إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. سيداتي سادتي، يسرنا أن نذيع عليكم في سهرة الليلة مسرحية المهرج. والمهرج هي المسرحية الثانية التي كتبها جون أوزبورن، فعرضت في أكثر مسارح الغرب كما شهدها رواد المسرح في براغ وبودابست ووارسو. وجون أوزبورن هو أحد كتاب المسرح الذين يسمونهم في فرنسا بالطليعيين، وفي إنجلترا وأمريكا بالغاضبين أو الساخطين. وأيا كان الاسم الذي يطلق على هذه الجماعة، فإن الشيء الوحيد الواضح بالنسبة لهم هو السخط أو الغضب. والشيء الوحيد الواضح بالنسبة لنا أيضا هو أننا لا نستطيع أن نتوقع منهم أو من السخط أو الغضب شيئا إيجابيا أو موقفا محددا أو توجيها مستترا أو مكشوفا. إنه شعور عنيف مر لا يمكن أن يمتلك صاحبه مفهوما فلسفيا معينا أو خطا تفكيريا بناء. جون أوزبورن إذن لا يريد لمن كتب لهم أصلا إلا استثارة الغضب وربما استنهاض الهمم، إذ هو يكاد أن يصيح في كل سطر من مسرحيته: أيها الناس، لقد طفح الكيل. فإذا رفعت الستارة فنحن مع أجيال ثلاثة من فنان الميوزيك هول. والميوزيك هول هو مسرح التسلية والترفيه الذي يعرض على خشبته كل شيء كالنكتة والمونولوج والاستعراض الراقص، كل شيء عدا الأداء الدرامي. وقد أخذ هذا النوع من التسلية شكلا ثابتا في إنجلترا منذ عام 1885، وأصبح مرآة لامعة متطورة تعكس مزاج الشعب وآرائه ووجهة نظره فيما يتصل بحياته المباشرة. إننا إذن مع ثلاثة أجيال من أسرة واحدة من فنان هذا المسرح: الجد والابن والحفيد. إننا معهم في بيتهم وفي الميوزيك هول، وكل منهم في حالة من التأزم الشديد والتناقض التام مع نفسه أولا ومع الآخرين ثانيا، ثم مع العالم الخارجي ككل. كل منهم يكاد أن يكون عالما خاصا مظلما تحوطه القطيعة ويسيطر عليه اليأس ويفيض به شعور لا انتماء. فإذا دار الحوار بينهم فهو يكاد ألا يكون حوارا مسرحيا بالمعنى المتعارف عليه، إنه قبضات من حديث عاصف متناثر مفكك متضارب. كل شخص في المسرحية يكاد أن يتحدث إلى نفسه، لا يعنيه أن يسمعه أحد، ولذا فالحوار هنا يتطلب اهتماما خاصا وإنصاتا شديدا. وهم بعد ذلك سكارى واعون، إنهم من يصفهم آرشي رايس بقوله: لقد ضربنا حتى الموت، وسحقنا وطردنا، نحن سكارى معتهون، نحن مجانين وشواذ، إننا بعيدون عن كل تجربة إنسانية عادية يومية، نحن لا نشبه أي إنسان عاش في الأرض يوما، نحن لا نتقدم في أي شيء، نحن لا ننجح مطلقا في عمل أي شيء، نحن لا نحاول إلا أن نكتذب انتباه الناس إلى مشاكلنا القذرة الحقيرة الكريهة. ولكن هذا الذي يقوله آرشي رايس ليس هو ما يعتقده أوزبورن، فهو يكتب في مقدمة مسرحيته: إن الميوزيك هول يحتضر، ومع أنفاسه الأخيرة يحتضر جزء هام من إنجلترا، يحتضر بعض من قلب إنجلترا، بعض كان ينتمي إلى كل إنسان، لأن هذا البعض كان في الحقيقة من فنون الشعب. إذن فالموت الذي يواجه آرشي رايس وأباه وابنه وهم فنان الميوزيك هول هو موت إنجلترا نفسها، هو موت قلب إنجلترا الذي يتمزق بين مد الحضارة الأمريكية المندفعة في اعتقاده نحو السوقية والآلية والبربرية، ومد الحضارة الشرقية التي تمضي في اعتقاده أيضا نحو الوحشية والبهيمية. وهو لا يدع لنا فرصة الشك في موقفه هذا، فهو يقول في وصف الديكور: إن الأحداث تقع في أحد البيوت العالية التي تشبه النصب التذكارية، والتي أقيمت في مطلع هذا القرن في ضاحية ليست للإقامة ولا تتوقف عندها القطرات السريعة، وهي مكان يزدحم بالمساحات الخالية القذرة والجدران السوداء العالية، وبها خزان للغاز ومدخنة عالية وطريق يضطرب أبدا بالأتربة. الأحداث التي تدور على المسرح هي مفهوم أوزبورن للوضع العام في بلاده وفي بلاد الغرب. لقد تطورت دعوة القلق التي أطلقت في أوروبا بعد الحرب العالمية، وكانت في حقيقتها صرخة البحث عن مصير والالتزام بضرورة اكتشاف حل واتخاذ موقف. تطورت دعوة القلق إلى صيحة غضب وسخط. فهل يجد أوزبورن أملا في إنقاذ ما يمكن؟ إن أرشي رايس يمضي في جنون لإقامة عرضه الخاص، ويشتط في ذلك إلى الدرجة التي تدعوه وهو ابن 50 إلى إغراء فتاة صغيرة أصغر من ابنته ليأخذ ضطتها ويمول بها مسرحه المنهار، ويجر أباه الكهل للاشتراك في التمثيل. فربما يغري اسمه المشهور وماضيه المجيد الناس على الحضور، رغم أن كل شيء قد مات وانتهى منذ زمن طويل كما يقول بيلي العجوز. ولكن الأمر كله لا يصل إلى مستوى الصراع الذي يمضي في حدة وعنف من فصل إلى فصل حتى يصل إلى قمته. ليس في المسرحية صراع واضح أو تيار أساسي، وليس فيها أحداث تتراكم وتتتالى لتمضي بنا نحو قمة أو قمم، وليس فيها تطور للشخصيات أو نمو أو تحول يطرأ عليها. إنها مسرحية اللحظة المتأزمة التي لا تمضي بأصحابها نحو أي غاية. إنها دراسة درامية عنيفة يستعين عليها أوزبورن بالخمر يسقيه لأبطاله في كل مشهد منها. ومن أجل هذا يلجأ أوزبورن أيضا إلى تكنيك مسرحي جديد، إنه تكنيك الميوزيك هول، لأن هذا التكنيك يحل مشاكل الزمان والمكان الأبدية التي تواجه فنان المسرح دائما، ولأن فعاليته فورية ومباشرة وحية. سنتنقل مع نمر المسرحية 13 ما بين بيت آرشي رايس لنتفرج عليه وهو يمارس حياته، ومسرح الميوزيك هول لنتفرج عليه وهو يمارس فنه. فإذا بآرشي يمثل في البيت ويعيش في المسرح. وبعد، فإنه ينبغي أن يقال إن عين الحقيقة في هذه المسرحية هي أن الأيديولوجية البرجوازية التي عاشت عليها أوروبا 200 عام بكل محتواها الأخلاقي والفلسفي قد شاخت، ولم تعد تستطيع الاستمرار في أشكالها الحالية أمام سيل الأيديولوجيات الأخرى والأحداث. أما أوزبورن الذي يملأه هذا الشعور، فإنه يمضي بغضب ثائر متحسسا طريق النجاة كالأعمى، وإن له في ذلك موقفا. ينبغي أن يقال أيضا إن سخط أوزبورن على أبطاله أو سخط أبطاله على أنفسهم ووجودهم يرق ويرق حتى يصبح أرق من النسيم عندما يلمس الأمر بيلي العجوز. إنه الشخصية الوحيدة التي يحترمها أوزبورن ويستمع إليها. بيلي العجوز لا يكف عن البكاء على زمن ولا ولن يعود، زمن كانت فيه النساء نساء، وكان الناس يرفعون قبعاتهم عند مرورهم أمام النصب التذكاري، وكان كل شخص يمضي في عمله ويفعل ما يؤمر به لا أن يجادل ويتصرف كما يشاء، وكان كل بريطاني يستطيع أن يضرب 6 من البولنديين أو الأيرلنديين أو غيرهم من الأجناس الأخرى. وهنا لا يملك المستمع إلا أن يتساءل، هل أوزبورن الساخط لا يخفي وراء سخطه في هذه المسرحية إلا دعوة رجعية؟ لا ندري. إن المهرج التي كتبت في عام 1957 تحمل آثار حادث عالمي هام هو العدوان على وطننا. لا نستطيع أن نقطع بهذا ولا أن نحمل الكاتب مسؤولية شيء لم يقوله بصراحة. لقد أشار على لسان بيلي العجوز إلى ما يدور في الشرق الأوسط، ثم قال على لسانه أيضا، يبدو أن كل شخص يستطيع أن يفعل بنا ما يشاء، كل شخص. ثم ميك الصغير الذي ذهب لمحاربة الأعداء الذين لم يفصح عنهم أوزبورن، ثم أسروه ووعدوا بإعادته إلى بلاده ثم قتلوه. لم يقل أوزبورن من هم هؤلاء الأعداء، ولكن ألا يمكن أن تكون هذه هي قصة الضابط مورهاوس؟ فإن كان الأمر كذلك فإنه لمما يملأ القلب بالسرور أن يسهم وطننا أيضا بالنصر الجبار الذي حققه في سنة 1956 في استثارة الفكر الأوروبي. فمما لا شك فيه أنه يعنينا أن تظل شعلة الفن متوهجة ملتزمة بدورها القيادي في أوروبا وغير أوروبا، ذلك أن الفن هو القوة الحقيقية التي تنير الظلمات أمام حياة الإنسان. والآن سيداتي سادتي، فلنستمع إلى مسرحية المهرج التي كتبها الكاتب المسرحي الإنجليزي المعاصر جون أوزبورن. البرنامج الثاني من القاهرة. المهرج. المهرج مسرحية الكاتب الإنجليزي المعاصر جون أوزبورن، ترجمة ميخائيل رومان، إخراج أنور عبد العزيز. يشترك بالتمثيل فؤاد شفيق في دور بيلي رايس، صلاح منصور في دور أرشي رايس، أمينة رزق في دور فاب، عايدة عبد الجواد في دور جين. النمرة الأولى. في مؤخرة المسرح ستارة شفافة، من ورائها يظهر جزء من البلدة، أمامها منبر عالٍ تؤدي إليه درجات، ستائر في مستوى الركبة، وإطار يمثل حائطا. الرؤية تحددها ستائر متعددة يمكن الهبوط بها لتحديد المساحة التي تدور فيها الحركة على المسرح. كذلك توجد ستائر سوداء غليظة وتبلوهات طبيعية. يوجد بابان إلى اليمين وإلى اليسار من حافة المسرح. الإضاءة من النوع الذي تتوقعه في مسرح الإمباير المحلي، كل شيء صاخب ولامع وعنيف، أو قد يكون بقعة ضوئية متحركة. والمشاهد والفواصل يجب أن تضاء في الواقع كما لو كانت مجرد فقرات من برنامج مسرح. الأثاث والدعائم ضرورية بالقدر اللازم لأداء نمر قصيرة سكتشات. وعلى جانبي مقدمة المسرح يوجد مربع تظهر عليه أرقام النمر. توجد ستارة أمامية تكاد أن تكون شفافة، عليها رسوم هائلة لنساء عاريات، وهن يروحن بمراوح ويرفصن بسيقانهن بمرح، ومكتوب بعرض الستارة وبحروف كبيرة: روكاندرول آخر تقليعة. خلف الستارة الأمامية يلتقط نور عجوزا، إنه يمشي عرض المسرح من اليسار إلى اليمين، وعندما يصل إلى الوسط يتوقف وينظر إلى أعلى. أرجوك يا حالي، أرجوك لا تفعل. أنتم يا من بأسفل، هل يزعجكم أن تهدأوا؟ أرجوكم كفوا عن إحداث كل هذه الضجة. أيها العجوز الأحمق القذر، لماذا لا تغلق فمك الكبير الواسع؟ أنت بخير يا مسز. يبدو أن الموقف قد أصبح تحت السيطرة. العجوز يعود إلى الوسط ويدخل من إطار الباب. بيلي رايس رجل أنيق في السبعين من عمره، وهو رجل مفتخر بجسمه، معتز بمظهره، وقد جاء هذا نتيجة الإعجاب به حياته كلها كجسم جميل لرجل. وهو رشيق منتصب القامة، رياضي، يتوهج بالحياة الرضية، وشعره بالكاد رمادي وغزير من كثرة التمشيط اليومي العنيف، وملابسه عمرها في المرجح 25 سنة، بما في ذلك حذاءه المصقول ذي الأطراف المدببة، ولكن ملابسه مكوية جدا وأنيقة، وسلسلة ساعته تلمع، وياقته مثبتة بدبوس تحت عقدة كرافتته السوداء المحكمة، وقبعته الهامبورغ البنية موضوعة على رأسه ومائلة بزاوية صغيرة جدا. يتقدم بيلي العجوز نحو الوسط ويضع جريدة مطبقة وزجاجتي بيرة وبرقية. يلقي على البرقية نظرة سريعة، يعبر مقدمة المسرح ويتجه إلى الباب الأمامي ويختلق. يظهر من جديد وهو يرتدي سترة صوفية ثقيلة فوق صداره. هؤلاء البولنديون والأيرلنديون السوق، أنا أكره الأوغاد. لم أقرأ جريدة المساء. قربني يا رب إليك أكثر، قربني إليك أكثر، حتى ولو كان صعودي إليك على صليب، قربني يا رب إليك أكثر، قربني إليك. فلأقرأ الجريدة. لما لا يفتحون الباب القذر؟ بعض هؤلاء الناس يجب إلقاؤهم في السجون. جماعة قذرة متعفنة. يا إلهي، طيار هواء، أراهن أنهم تركوا الباب الخارجي مفتوحا، ولدوا في حقول. فلأسد الباب بهذه السجادة. في الغالب ولدوا في حقول حيوانات. كالحيوانات، حيوانات متوحشة. من هناك؟ من هناك؟ لا أستطيع أن أجد لحظة سلام في هذا البيت الملعون. ماذا؟ أنا جين. من؟ أنا جين. لا أستطيع حتى أن أقرأ الجريدة في هدوء. من؟ أنا حفيدتك. دقيقة واحدة، انتظري لحظة. آسفة. انتظري. بحق جهنم، احترت من يكون الطارق. أنا آسفة، ظننت بعض هذه العصابة المجنونة الصاخبة. حسنا، ادخلي إن كنت ترغبين في الدخول. نحن واقفان في طيار هواء، لم أجلس إلا اللحظة. هل أزعجتك؟ أنا آسفة. جلست الآن فقط لأقرأ صحيفة المساء. هذا المكان حوش مزرعة قذر. حسنا، كيف حالك؟ حوش مزرعة قذر، يستحقون الحبس في هذه السجون. وأنت تعرفين ما جد أخيرا، أليس كذلك؟ هل تعرفين من الذي معها في الطابق العلوي في غرفة ميك القديمة؟ ألا تعرفين؟ شخص أسود فعلا. اسمعي، لقد جئت هذه المرة إلى بيت مجانين. تبدو في حالة حسنة جدا، كيف حالك؟ بخير. عندما تصلين إلى سني فإن عليك أن تتوقعي بعض الآلام والأوجاع. فوب في السينما على ما أظن. لم تخبرني أنك قادمة. أنا لم أخبرها. لا؟ حسنا، لم تقل شيئا ولذا لم أكن أتوقع طارقا بالباب. صباح اليوم فقط قررت أن أحضر. لم أكد أجلس لقراءة جريدة المساء. أنا آسفة، أزعجت. حسنا، أعطي جدك قبلة. هيا هيا. من الممتع أن أراك. حسنا، من الممتع أن أراك يا عزيزتي، كانت مفاجأة إلى حد ما. هيا اخلعي قبعتك ومعطفك. أحضرت لك هذه السجائر. لن تتأخر فوب كثيرا. لأي غرض خرجت؟ لا أدري. ذهبت إلى السينما، أليس كذلك؟ مجنونة. هذا منتهى الرقة منك، منتهى الرقة، أشكرك. نعم، قالت إنها ستذهب مبكرة. لما لا تستطيع أن تبقى في البيت؟ لا أدري. حسنا، أنت تعرف أنها كانت كذلك دائما، إنها تستمتع بها. إذن عليها أن تتعلم، لم تعد صغيرة بعد، وعندما تصل إلى سني فلن تحب أن تفعلها. هذا لطيف منك، أشكرك. ومع ذلك فإذا بقيت في البيت تتوتر أعصابها، وأنا لم أعد أحتمل الشجار. ما من فائدة في الجدل مع فوب على أي حال. ترغبين في بعض البيرة؟ أها، شكرا. لن تستمع إليك أبدا. أواثقة أنك لا ترغبين؟ يوجد منها صندوق هائل ملعون في المطبخ، أحضره فرانك صباح اليوم. لا شكرا يا جدي. لا، عندما يتعكر مزاجها أخرج من البيت في الحال. وأين تذهب؟ أتمشى أو أذهب إلى النادي. أنت لم تذهبي إلى النادي؟ علي أن أصحبك إلى هناك. ولكن أعلمي إنه مكان هادئ جدا، إلا في عطلة الأسبوع تجدين حينئذ بعض الزوجات، إلا أن أغلبهن من العجائز مثلي. يبدو مسليا. إنه مكان تذهبين إليه عندما تسأمين البيت، لا أظنه يغري الشباب من أمثالك. أظنك تفضلين الذهاب إلى أماكن أجاز هذه. أود أن أذهب إليه، عليك أن تأخذني معك. حقا؟ أترغبين فعلا؟ حسنا جدا، ولكن أحذرك، لا توجد هناك على الإطلاق موسيقى البوغيوغي. إلى متى تظلين هنا؟ عطلة نهاية الأسبوع فقط. سنذهب مساء الغد، أمسية الأحد ليلة جميلة، وأنا أنشد لهم أحيانا بعض الأغاني القديمة عندما أجد ميلا للغناء. لم أفعلها أخيرا ولمدة طويلة، يبدو أنني لم أعد أميل للغناء. أين أبي؟ في المسرح، إنه يمثل هذا الأسبوع في مسرح الجران هنا كما تعرفين. نعم طبعا. يبدو أنني لا أميل إلى المسرح هذه الأيام، أحيانا ينتابك الاكتئاب قليلا عندما تظلين هنا. في هذه الحالة يوجد الكامبريدج في آخر الطريق، طبعا أنا أذهب هناك. لم تعد هناك الشلة القديمة كما تعلمين. ما الأخبار؟ هذا محزن. ماذا تفهمين من كل ما يدور هناك في الشرق الأوسط؟ يبدو أن في استطاعة الناس أن يفعلوا بنا ما يشاءون، بالضبط ما يشاءون. أنا لا أفهم فعلا. أرشي يذهب إلى هذا المكان الملعون بالقرب من برج الساعة. الروك لايف؟ نعم الروك لايف. كل ولد سخيف مزوق في هذا الحي تجدينه هناك في عطلة الأسبوع. من يومين حاول أرشي أن يأخذني إلى هناك. لا لا لا لا لا شكرا لك، ليس إلا سوق لحم. وكيف حال أبي؟ إنه أحمق، يضع مالا في مسرح جوال. لم أكن أعرف هذا. فكرة أخرى من أفكاره العمقاء، لن يستمع إلي أبدا، يضيع نصف وقته في هذا الرك. حسنا، وما اسم العرض هذه المرة؟ لا أذكر ماذا أسموه. هل رأيته؟ لا لا لا لا لا، لم أره ولن أراه. هؤلاء العاديات إنهم يقتلون الفن. وعلى أي حال فما زلت أقول له باستمرار، لقد مات بالفعل، مات منذ سنوات، كان منتهيا ميتا عندما هجرته. رأيت ساعته تقترب وانسحبت. لم يعودوا يريدون فنانين حقيقيين. لا أظنهم لا يريدون. لا يريدون بشرا بالمرة. تمنيت أن لا يغرق إلى أذنيه في هذا الروك ليف. وإذا أردت أن تعرفي فإنه يحصل على نصف فتيات عرضه من هناك. حسنا، لما يصحب رب أسرة زوجته وأولاده ليتفرجوا على فتيات قذرات من الدرجة السادسة وهن يقفن عاريات؟ قد يكون الأمر مقبولا لو أوتينا جمال الأجسام، كلهن جلد وعظم. مثلي؟ حسنا، أنت لتقفين عارية لكل شخص لكي يحملق فيك وليباركك الله من أجل ذلك. أنت لا ترين قط امرأة ذات قوام جميل هذه الأيام. وأنا أستطيع أن أقول لك شيئا عن النساء الجميلات. نعم أستطيع، ولم يكن كل الجمال مصطنعا. كنا سيدات، وكنت ترفعين قبعتك قبل أن تجرؤي على مخاطبتهن، والآن في أغلب الأحيان لا تستطيعين أن تميزي المرأة من الرجل، ليس من الخلف وحتى من أمام، فإن عليك أن تدقق النظر أحيانا. كالحكومة والمعارضة؟ ماذا قلت؟ كالحكومة والمعارضة؟ لا لا لا تتحدثي إلي عن الحكومة أو هذه الجماعة الأخرى، عصابة نهمة من المحتالين تستحق الرمي في السجن. لا، أرشي العجوز أحمق، لن يستمع حتى إليك، وهذا هو سبب إقامتي مع العجوز فوب. وعليها أن تشارك في مصروفات البيت، هذا ما أستطيع أن أقوله لك وإن لم يكن من حقي أن أقوله. سيعود إلينا مفلسا، هذا ما أخشاه، وقريبا جدا. قضى ما أكثر مما يستطيع أن يمضغ. تقصد بهذا العرض الجديد؟ هل وضع فيه مالا فعلا؟ يضع مالا فيه، لا تضحكينني. ليس معه فكة بنس واحد، كله بالدين، بالدين من فضلك. كيف يحصل عليه خاصة بعد العرض الأخير؟ هذا ما يدهشني. ومع ذلك فهو يستطيع دائما أن يتكلم، والدك، وهذا كل شيء تقريبا. هل تعرفين أنني صرفت الآلاف على تعليمي؟ ذهب إلى نفس المدرسة التي تعلمت فيها، وأخوه كذلك، آلاف الجنيهات. لم يكن أحد الفائزين بمنح دراسية كما فعلت أنت. وأين انتهى بعد ذلك هذا الروك لايف؟ ينبغي عليهم أن يغلقوا المكان، شخص ما ينبغي عليه أن يكتب للمجلس عنه. يدهشني أن أحدا لم يفعل بعد. هنا الكثير من السادة كما تعلمين إلى جانب الدهماء وأرباب المعاشات لا يريدون أن يستمر مثل هذا النوع من الملاهي. هل أنت بخير؟ يبدو وكأنك سهرت ليالي عديدة أو شيء ما من هذا القبيل. ماذا كنت تفعلين بنفسك؟ الكثير من هذه الحفلات. لا، ليس فعلا. حسنا، عليك أن تقضي وقتا ممتعا وأنت في شبابك، لن تحصلي عليه بعد ذلك. أراهن أنه لن يعود قبل أن تنقضي كل ساعات الليل. أبي، أنا سعيد برؤيتك يا جين. هل أنت في حالة طيبة؟ هل يحسنون معاملتك؟ أوه نعم. أرجو أن يكون راضين عنك، لست في أي متاعب، أليس كذلك؟ لا يا جدي، ليست عندي أي متاعب. عجبت، لما جئت لتريننا هكذا فجأة؟ إنه مجرد. أنا لا أسألك تخبرينني، افعلي ما يحلو لك يا عزيزتي. أظنك جائعة، أليس كذلك؟ أكلت في القطار. ما كان لك أن تفعلي هذا، إنه تبذير، وكل ما يقدمونه لك قمامة. لست مبذرة، أليس كذلك؟ لا أظنني. وأنا كذلك لا أعتقد هذا. أنت فتاة طيبة يا جين، ستصلين إلى مكانة ما. أنا أعلم أنك ستصلين إلى مكانة ما. لست مثل هذه الجماعة المقيمة في هذا البيت. ستفعلين شيئا من أجل نفسك، ستتبعين خطى جدك، أليس كذلك؟ جين، ستلجئين إلي إذا وقعت في أي نوع من المتاعب، أليس كذلك؟ سأفعل. أنا أعني ما أقول. والآن اسمعي، لا يوجد هنا إلا أنا وأنت، عديني أن تأتي إلي وتخبريني. طبعا سأفعل، ولكن لا يوجد ثمة شيء. أنا لا أهزل، أنا جاد. ستعود فوب في أي لحظة، ولا أريدها أن تعرف. أريد منك أن تعيديني. أعدك إن كان ثمة شيء. إذا كانت نقودا أعلمي. حسنا، أنا أقول لك إنني لم أكد. عندي بضعة جنيهات في البوسطة، ليس كثيرا، تذكري هذا، ولكن عندي بضعة جنيهات، وما من أحد يعرف، فلا تقولي كلمة، تذكري هذا. لا، ولا حتى أرباب المعاشات، فأنا لا أتحدث إليهم عن شؤوني، ولكن كما أقول لك جدي، أنا أعد إذا احتجت إلى شيء. المرجح إنهم لا يدفعون لك كثيرا في هذا العمل، أليس كذلك؟ قولي لهم ما يجزيك، إنهم لصوص. إنهم يدفعون جيدا. كم كان أجرك هنا؟ لا يا جدي، أرجوك، أنا لا أريد. أخفضي صوتك المزعج. إذا كنت أريد أن أعطيك شيئا فستأخذينه. انتظري لحظة واحدة. أرجوك. ما المسألة؟ أليس فيه الكفاية؟ ليس هذا. حسنا، إذن افعلي ما تؤمرين به وخذي. ما كنت أجرؤ على مناقشة جدي حتى عندما كنت في مثل سنك. حسنا، يبدو أنني لا أجد ما يكفي الآن. كم المبلغ؟ لا أذكر. بالطبع تذكرين، اسمعي، هذا نصف جنيه، خذيه تحت الحساب، ويوم الاثنين سأذهب إلى البوسطة وأسحب لك المبلغ. عزيزي، ستحتاج إليه في عطلة الأسبوع، فهناك السجائر والصحف، وأنت ستأخذني إلى النادي، هل نسيت هذا؟ نعم نعم، نسيت هذا. سنسميه قرضا، موافقة؟ قرضا؟ نعم قرض، أنت تعرفين ما هو القرض. حسنا. يجب ألا تفتقدي المال، كلنا نحتاج إلى رعاية، وعلى الإنسان أن يرعى أهله. ما من فائدة من ترك هذا الأمر للحكومة لتقدم مساعدة إلى جماعة من الطفيليين الذين لا يملكون العزم على عمل أي شيء لأنفسهم. جين، أنا أريد أن أراك، أنا أريد فعلا. أنت فتاة طيبة، وأنا أعرف أنك ستصنعين شيئا من حياتك، ستكونين شخصا ما، لن تضيعي حياتك وتكوني حمقى. الرب يباركك. لا تضيعيها، اصنعي شيئا طيبا منها، لا تضيعيها. اجلسي حبا في الله. يبدو كأنك سترتدين قبعتك ومعطفك وتذهبين. اجلسي وتحدثي إلى جدك، لا أجد الكثير من الفرص لأتحدث إلى أحد. يظنونني عجوزا مخرفا لأنني أستطيع أن أتذكر الأشياء عندما كانت مختلفة قليلا. هيا اشربي كأسا. أشكرك. كهذه الساقية في الكامبريدج، لا أتردد كثيرا على هذا المكان، رأيتها وهي تضحك خلسة وهي تظن أنني لم أرها، إلا أنني لست مخرفا، وهي قطعة من متاع سوقي أيضا، ثديان هائلان بارزان هناك، وهي تتصور أنك ترغبين في رؤيتهما عندما تنحنين لتناول شرابك، وفيهما ما يكفي ليفسد عليك خمرك، وهي تنتقص الكأس. عليك أن تراقبيهم، إنهم يعتقدون أن في استطاعتهم خداعك. متى تنتهي الحفلة الثانية؟ لا أدري، حوالي 11 على ما أظن. ستنتظرين الليل كله إذا انتظرتي. ما كانوا يستخدمون إنسانا بهذه الطريقة في الأيام الماضية، كأنه مومس عمومي. ربما ينبغي علي أن أذهب لمقابلته. افعلي ما تشائين يا فتاتي، إلا أنني لن أذهب. عندهم تلفزيون في هذا البار الآن. تلفزيون؟ من تظنينه يرغب في وجود تلفزيون في بار يصخب فلا تستطيعين أن تستمعي إلى أفكارك؟ هل تعرفين أنني طلبت منهم أن يغلقوه الليلة الماضية؟ هذه البقرة ذات الأسداء، هل تتوقعين منها أن تكون واقفة؟ ثم طلبت من صاحب المحل شارلي روز، إنه صديقي وزميلي، عرفته منذ سنوات، هل تعرفين؟ لن يسمع كلمة في الموضوع. لا أدري ماذا يحدث للناس جميعا، لا أدري، هل تعرفين أنت؟ لا يا جدي، لا أعرف. وأحيانا يحزنك هذا، شارلي روز العجوز من دون الناس جميعا. على أي حال، من يومها لم أجد القدرة على الذهاب إلى هناك. أظنك تملكين الحق في أن تتوقعي من الناس أن يستمعوا إليك لمجرد أنك عشت حياتك. لقد انتهى كل شيء بالنسبة لك. لما ينبغي على أي شخص أن يستمع إليك؟ هل كنت تشربين قبل حضورك؟ نعم. أعرف المرأة دائما عندما تشرب. أنا آسفة. لا عليك يا فتاتي، أجرأ أن أقول إنك تعرفين ماذا تفعلين. علي أن أجعلك تستلقين، عليك أن تسترخي قليلا واغمضي عينيك، ستتحسن حالتك في دقيقة. أخذت 4 كؤوس من الجن، 4 كؤوس كبيرة من الجن. سأكون على ما يرام. جدي، كيف يسير العرض؟ في المسرح؟ لا أدري، أنا لا أسأل، ولكن أراهن أن عدد من في بار كامبريدج أكبر من العدد الذي عنده. أعرف حالتك جيدا يا فتاتي، استرخي، استرخي تماما. أحب أن أستمع إليك، أحب دائما. نعم، أنت اعتدت أن تحب الحضور لرؤيتي، أليس كذلك؟ كنت تستمتعين بوقتك معي عندما كنت صبية صغيرة، كنت شيئا صغيرا جميلا بخصلات شعرك السوداء وأسوابك الصغيرة. الجمال ليس كل شيء، ولا حتى بالنسبة لامرأة. لست صدقي هذا، أنت لا تلتفتين إلى رف المدفأة وأنت تقلبين النار. لا لا لا، سأذكر هذا لأرشي. اهتم دائما بأن يجعل منك شيئا طيبا، وأنت كنت دائما كصورة صغيرة. أجرؤ أن أقول إنه صرف الكثير، وهو نفسه كان ولدا صغيرا أنيقا. اعتدت حينئذ أن ألبسهم أزياء البحارة، كان ولدا صغيرا جميلا. مضحكة النهاية التي انتهوا إليها. أحس بالأسى من أجلكم أيها الناس، أنتم لا تعرفون حقيقتها. لم يعش معظمكم، لم تعرفوا كيف كانت، كلكم في الحقيقة تعساء، أنتم لا تعرفونها. كيف يمكن أن تكون الحياة؟ سيداتي سادتي مساء الخير. آرشي رايس هو الاسم. آرشي رايس نقل ميسيس رايس المفضل. سنقوم بتسليتكم في الساعتين ونصف ساعة القادمة، وأنتم قد بدأتم تشربونها فعلا. كل أبواب الخروج أغلقت بالأقفال، وإذا كان البعض يجب أن يحجزوا فإن البعض الآخر يجب أن يسجنوا. يجب فعلا. سأذكر لكم مثالا. زوجتي شارلي العجوز يعرفها، ها؟ أليس كذلك يا شارلي؟ شارلي العجوز يعرفها، إنها شغلة حقيقية لأحد عمال الطرق، أليس كذلك يا شارلي؟ حسن جدا. أخذت منه آلته، أخذت منه حفارته. شارلي ألم أفعل هذا؟ إنه الولد السوبرانو الوحيد في اتحاد الموسيقيين، الولد السوبرانو. أنا أعرف ما الذي تنتظرون من أجله ومن الذي لا ينتظر. احتفظوا بمناقيركم مرفوعة إلى أعلى، سيكون هنا في دقيقة. عليكم أن ترضوا بي أولا. والآن أنا أبدأ العرض. سأغني لكم أغنية صغيرة كتبتها بنفسي. لما ينبغي علي أن أهتم؟ لما أسمح لها أن تلمسني؟ لما لا أجلس وأحاول أن أدعها تمر من فوق؟ لما ينبغي عليهم أن يحملقوا؟ لما ينبغي علي أن أدعها تمسك بي؟ ما الفائدة من اليأس؟ إذا وصفوك بأنك دعي، أنت ميت منذ زمن بعيد. وإذن لماذا؟ أوه لماذا؟ لماذا ينبغي أن أزعج نفسي وأهتم؟ لما ينبغي علي أن أهتم؟ لما أسمح لها أن تلمسني؟ لما لا ينبغي علي أن أقعد وأحاول أن أسمح لها أن تمر من فوقي؟ لما ينبغي عليهم أن يحملقوا؟ لما أسمح لها أن تمسك بي؟ ما الفائدة من اليأس؟ إذا وصفوك بأنك دعي، إذا رأوا الحزن عليك فسوف ينظرون إليك من علي. ولذا لما ينبغي علي أن أزعج نفسي وأهتم؟ شكرا لله أنا شخص عادي، شكرا لله أنا شخص عادي، شكرا لله أنا شخص عادي. ولذا فلما ينبغي علي أن أهتم؟ النمرة الثالثة. أوه سيصر كثيرا برؤيتك، أليس كذلك يا أبي؟ ولكن لما لم تسمح لنا أن نعرف؟ كنت أعددت لك شيئا مطبوخا. أنت متأكدة أنك لا تريدين شيئا؟ عندي قليل من لحم يورك اشتريته صباح اليوم، ألا ترغبين في قطعة منه؟ لا يا عزيزتي شكرا لك، قلت لك أنني جئت بدفع مفاجئ. هذا ما قلته فعلا، ولكنك ذكرت شيئا في خطابك عن السفر في عطلة الأسبوع، هل حدث شيء؟ غيرت رأيي. حسن، من الممتع أن نراك، أليس كذلك يا أبي؟ إنه مسرور بك، لا يجد كثيرا من يتحدث معه. أبي أنا أقول إنك لا تجد فرصة كبيرة للكلام مع أحد، يقضي نصف وقته وحيدا. ليست غلطتي، إنه يرفض أن يصحبني إلى السينما، ولكن عليك أن تذهبي إلى أي مكان كما أقول له. يقتلك السأم عندما تظلين في البيت، وهو يحب أن يستمع إلى مسرحية مذاعة في الراديو أحياناً. أنت تحب المسرحيات الجيدة، ولكنني لا أستطيع أن أظل جالسة مدة طويلة، أفضل الذهاب إلى السينما. أنا في خير حال. حسن، وهي طريقة أخرى للجلوس، إلا أنها بشكل ما ليست نفس الشيء، أليس كذلك؟ فلنفتح هذه الزجاجة، ما رأيكم؟ ما كان ينبغي عليك أن تشتري جن. شقية هذه البنت، أليس كذلك؟ ينبغي أن تكون أكثر تعقلاً وهي تنفق نقوداً. لا عليك، إنها ذات قلب كبير وهذا هو الشيء الأساسي. أعطني بعض الأكواب. ستأخذين معي كأساً، أليس كذلك؟ لا أريد أن أشرب. حسن جداً، كأساً واحدة صغيرة فقط. أوه، آسفة أبي، هل تريد كأساً؟ لا شكراً لك. حسن، هذا لطيف. يا للعار، كان ينبغي أن أعود مبكرة، ولكنني انتظرت ورأيت جزءاً من الفيلم الكبير مرة أخرى. عندي من الخبرة ما يمنعني من أن أفرط. وكيف كان الفيلم؟ الفيلم؟ لم يكن شيئاً ممتازاً، ولكن كان فيه هذا الولد اللطيف، ما اسمه؟ إنه يغني أحياناً وله عينان عميقتان سودوان. أنت تعرفين بالتأكيد من أعني. أمريكي أم بريطاني؟ لا أدري، أمريكي على ما أرجح. وما اسم الفيلم؟ يا ربنا، خبراتك بي تمنعك عن أن تسألين عن هذا. أنت تعرفين ذاكرتي المتعفنة. حسنا. تشيريو تشيريو. هذه قطرة جن طيبة. بعض المشروبات التي يقدمونها إليك هذه الأيام لها مذاق العطور الرخيصة. عليك أن تسمعيه وهو يقول ويعيد عن البيرة. تشيريو. لا، فيض من القمامة يعرض في دور السينما هذه الأيام. منذ زمن طويل جدا لم أشهد فيلما واحدا مهذبا، كلها أصبحت فيما يبدو فرقا من الموسيقى أو الغناء، هذه أو أفلام رعاة البقر. إنه لا يضيق بها كثيرا، ولكنني لا أحتمل كل هذه الأعيرة النارية، إنها تسبب لي صداعا. إلا أنني فظيعة، حتى إذا لم يوجد شيء آخر فإنني مع ذلك أذهب ولو إلى هذه الدار القذرة عند رأس الشارع. إنني أشتري لنفسي حلوى بستة بنسات ثم أذهب لقضاء ساعتين مهما كان الفيلم. وبالمناسبة سمعت أنهم سيغلقون هذه الدار. كل شيء أصبح في حالة سيئة، هذا ما أقوله لأرشي، وبطبيعة الحال يستبد به القلق لأن الشغل في حالة سيئة، هذا هو الواقع، ليس عند الناس نقود. أم ترى عندهم؟ أنا عند وولورث، هل قلت لك هذا؟ أعمل على الآلة الحاسبة الكهربية، ليس عملا رديئا، البنات سوقيات إلى حد ما، هذا كل شيء. من الممتع أن أراك. أرشي سيصر كثيرا، ألا تبدو شاحبة قليلا؟ انظر إلى وجهها، ألا تظن هذا؟ ألا تراها شاحبة قليلا؟ تبدو لي على ما يرام. لا لا لا، لا أظنها تأكل كما ينبغي. أنت تعرف هؤلاء البنات الصغيرات، إنهن قلقات دائما من أجل قوامهن. إذن أنت لم تسافري في عطلة الأسبوع على أي حال؟ لا. جراهام بخير، أليس كذلك؟ نعم، إنه بخير. لم يحدث شيء، أليس كذلك؟ لماذا لا تعنين بشؤونك القذرة؟ ستخبرك إذا أرادت. حسن، أنا أعرف هذا، لن تمانع في إخباري إذا كان ثمة شيء، أليس كذلك يا عزيزتي؟ وقع بيننا خلاف بسيط، لا شيء أكثر من هذا، هذا كل ما في الأمر. وبعد، قد لا تكون ابنتي، ولكنني لا شك عاونت قليلا في تربيتها، ألم أفعل؟ وهي على كل حال ابنة أرشي، يصبح الأمر غريبا إلى حد ما إذا لم يعنيني إن كانت سعيدة أم لا. حسن يا عزيزتي حسن، لا تهتمي، ستصلحين الأمر سريعا. الرجال مضحكون، أنت لا تريدين أن تعيريهم أي اهتمام. تمنيت ألا أفعل. هذا حسن، خذي كاسا أخرى ستتحسن حالتك سريعا، أراهن أنه شيء سخيف. لم تفسخ خطبتكما؟ لا أدري، يحتمل. أوه عزيزتي أنا آسفة، اشتركت في مظاهرة ميدان ترافلغار يوم الأحد الماضي. أنت فعلت ماذا؟ ذهبت إلى مظاهرة ترافلغار. بحق السماء لماذا؟ لأنني يا جدي بشكل ما مع حشد كبير من الناس، مهما بدا الأمر غريبا، أثرت نفسي إلى درجة الغضب حول الطريقة التي تسير بها الأمور. وأنت ذهبت إلى ميدان ترافلغار؟ حسن قالت إنها فعلت، أليس كذلك؟ حسن تحتاج رأسك القذرة للتعليم الجديد. هذا تقريبا كان رأي جراهام في الموضوع، فقط هو أصغر منك بخمسين عاما، ولذلك فقد عبر عن رأيه بطريقة مختلفة. بدأت في الحقيقة حول شيء أردت أن أفعله، ثم جاءت كلها مرة واحدة. كثير من الأشياء، كل الأشياء المريرة التي ما كنت أعرف حتى أنها موجودة. لم أكن أعرف أنك مهتمة بالسياسة. ولا أنا، وجدت المسألة كلها مملة. يا إلهي الطيب، سمعت بعض الأشياء في زماني، هذا ما ينتج عن إعطائهم أصواتنا الانتخابية الملعونة. يبدأون في التحلل من وعودهم لمجرد أنهم يصدقون كل متشرد يكتب للصحف. اسكت دقيقة واحدة فقط يا أبي، وقع بينكما شجار بسبب شيء أردت أن تفعليه. حسنا، نعم، إنها قصة معقدة. أظنني كتبت إليك وأخبرتك أنني أقوم بتدريس الفن لمجموعة من صبيان نادي الشباب. نعم نعم، كان هذا منذ عصور، تقريبا منذ عام. عرفت شخصا كان يقوم به، شاب يعرفه جراهام، قال إن العمل كان فوق طاقته ولم يستطع أن يلتزم به أكثر مما فعل. قال كلهم صبيان أولاد زينة، كلهم، وإذا صدق أحد أن في استطاعتك أن تعلمي هؤلاء الوحوش أن يخلقوا شيئا فهو مجنون، كلهم حشد من الصبيان أولاد الزنا، هذا ما قاله. ولكن شيئا ما دفعني لأن أرغب في أن أقوم بتجربة ولم يكن وراءها أي أكر، مجرد بضعة شيلينات لبضعة ليالي كل أسبوع، ولكنه كان شيئا أعرف عنه القليل، أو ظننت أنني أعرف عنه، وما استطعت أبداً أن أصل إلى الدرجة التي تسمح لي أنا نفسي بالرسم، ولكنني فكرت أن هذا الشيء أستطيع أن أفعله فعلاً حتى لو كان مجرد القتال مع عصابة من الصبيان المعتوهين المراهقين. ظنني رئيس النادي مجنونة، وكذلك جراهام. لا أستطيع فعلاً أن أوجه إليه أي لوم، لا يبدو أنه عمل طيب على الإطلاق، ليس لفتاة صغيرة مثلك. يبدو لي وكأنهم قطيع شرس مشاغب. كانوا كذلك، كانوا أشرس من أن يحتملهم أي من الشابين اللذين كان قبل. حسن، إذا كانوا لا يريدون أن يتعلموا فبحق السماء لما يذهبون. كانت دراسة إجبارية، إذا حضروا حصة واحدة عندي يصبح من حقهم الاشتراك في أشكال النشاط الأخرى بالنادي، الرقص وغيره. وقد قاتلت هؤلاء الصبيان وكانت قامة بعضهم ثمانية أقدام، وأغلب الوقت كان يفيض بي شعور الاشمئزاز منهم، وأنا كنت أشمئز منهم، وزعمت لنفسي أنني لم أفعل، إلا أنني كنت أشمئز منهم فعلا، كرهتهم، إلا أنني على ما أظن كنت أتقدم بشكل ما. والآن جراهام يريد مني أن أتزوجه الآن قبل أن يتخرج، إلا أنني لن أفعل، إنه لا يريد لي أن أحاول أي شيء بنفسي ولنفسي، إنه لا يريد لي أن أهدده أو أهدد عالمه، إنه لا يريد لي أن أنجح وقد رفضته. ثم انكشف كل شيء، ميدان ترافلغار وكل شيء، وأنت تعرفين أنني لم أكن أتصور لمجرد أنه لم يقع لي أن في استطاعتك أن تحبي شخصا وترغبي فيه، ترغبي فيه 24 ساعة كل يوم، ثم فجأة تكتشفي أنك أنت وهو لا تعيشان حتى في عالم واحد. أنا لا أفهم هذا بكل بساطة، تمنيت أن أفهمه. هذا مخيف. فوب، أنا آسفة، ما كان لي أن أشرب الجن، لقد اشتريته لك. لا ينقصنا إلا بضع حمامات ليصبح هذا المكان مثل ميدان ترافلجار. ما عرفت في حياتي مثل هذا المكان القذر المملوء بتيارات الهواء. كل شخص يترك النوافذ والأبواب مفتوحة. لا أعتقد أن هذا صحي. اسمعوا، الواحد يدخل من باب ليدفعه الهواء من الباب الآخر. كيف حال أميك الصغير؟ هل سمعت عنه؟ نعم طبعا، إنه هناك في الخارج. أنت تعرفين هذا، ليس كذلك؟ نعم أعرف. هرشي مهموم من أجله. إنه لا يقول هذا ولكنني أعرف أنه مهموم. من المضحك فعلا، لأنه فيما يبدو لم يستطيع أن يوفق في كثير من الأشياء، لا كما وفقت أنت وهو أو فرانك. إنه ولد عاقل جدا، إنه مستقيم جدا. أرقت قليلا هذا الأسبوع. إنه ولد طيب، عندما استدعوه للتجنيد ذهب، لا جدل لا شيء، ذهب على الفور. وعندما استدعوا فرانك رفض وذهب إلى السجن من أجل هذا لمدة 6 شهور. فرانك الصغير تملأه الشكوك حول نفسه وحول كل شخص، والبرد يصيب رأسه 6 شهور كل سنة، وبصدر ضعيف. محظوظ إذ مر في الكشف الطبي. مسكين فرانك، ليس قويا جدا. هذا ما كنت تقولينه دائما، ورغم حاجتك فقد كنت تذهبين لشراء الأطعمة الفاخرة له. لم تسمح له حتى بتنظيف حذائه، بل كنت تقومين بهذا بدلا منه. ولكنه ذهب وقال لا، وأكثر من هذا، ذهب إلى السجن بهذا السبب. لقد استسلم في النهاية، ولكنه قال لا لمدة 6 شهور من حياته المسكينة الضعيفة. قال لا، وأظن ذلك له أهميته. جدي، ليس لك أن تقارن ميك الصغير بفرانك. والآن لا تبدو كأنك أهنت. أنا لا أقصدك، أنا أحبكما كثيرا جدا كليكما معا. إلا أنه كان من الأفضل ألا أشرب الجن وأنا في القطار. حسن، لن نتكلم عن هذا الآن. قلت الآن أن ميك كان ولدا طيبا. إنه كذلك، ولد طيب جدا. إنه شاب صغير، سنه 19 عاما، ويحارب من أجلنا جميعا. شاب لم يتعلم قط أن يقول لا، ولم يرغب قط أن يقول لا. أنا أدرع إلى الله أن يعود سالما. عزيزتي جين، تظنينه سيكون على ما يرام، أليس كذلك؟ لا أدري لما يرسلون هؤلاء الأولاد الصغار إلى الخارج ليقاتلوا. مجرد أولاد، هذا هو، مجرد صبي. جين، أنت لا تستطيعين أن تقفي ضد أهلك، لا تستطيعين أن تفعلي هذا. أين فرانك؟ أهلي أنا؟ من هم أهلي؟ يعزف على البيانو في إحدى الحانات الليلية التي تسهر حتى ساعات متأخرة، ومنذ أن خرج من هذا المكان يبدو أنه لا يعرف ماذا يفعل بنفسه. هذا السجن الملعون، لن أنسى هذا قط. يزجون به في السجن، لا أستطيع أن أنسى هذا. حسناً، لقد انتهى كل شيء. خذي من هذا الجن، اشتريته لك. لن أفعل. ثم يرغمونه على القيام بهذا العمل. صبي مثله ما كان ينبغي أن يقوم به. بواب مستشفى، هل تعلمين أنهم أرغموه على أن يعمل وقادا للغلايات؟ نعم، ولو كان في الجيش لكانت حاله أفضل، وهو يغرس سنكيا في أحد الأعداء. وهو لا يتحدث إلي قط عن هذا. تمنيت لو كان لم يفعلها قط. لا أدري إن كان ميك أفضل منه حالا، أقصد إنهم يعنون بهم فعلا، أليس كذلك؟ نعم، إنهم يعنون بهم جيدا. يعنون بهم الآن خيرا مما كانوا يفعلون عندما كنت فيه. لم أقرأ جريدة المساء بعد، الضرب دانيل خرجت منها دون خدش، بلا خدش واحد. إنهم جميعا يعنون بنا كلنا، نحن على ما يرام، على ما يرام كلنا، ما من شيء يثير همومنا، نحن بخير. فليحمي الله الملكة. النمرة الرابعة. مثلت أمامهم جميعا، الملكة دوق أدنبرا برنس أوف ويلز، ما اسم هذا الجرو الآخر. نجح العرض الأول. أنا أخلع نظارتي الآن لأنني لا أريد أن أراكم وأنتم تتعذبون. ماذا عن هؤلاء المغنين؟ ماذا عن هؤلاء المغنين؟ لا أدري إلى أين نحن سائرون، شرفاً لا أدري. انظروا إلى ما يغنون، استمعوا إلى الأغاني التي يغنونها، أغنية متسكئ المدينة المظلمة، أغنية الحطابين، أغنية شارع البركة، فيض من القمامة، أليس كذلك؟ أراهن أنكم تعتقدون أنني كنت ممثلاً متعفناً قبل أن أحضر إلى هنا، أليس كذلك؟ ماذا عن هؤلاء الفتيات؟ ماذا عنهن؟ هائلات. أراهن أنكم تظنونني أقضي أوقاتا سعيدة مع كل هؤلاء الفتيات، ألا تظنون هذا؟ أنتم تظنونني أقضي أوقاتا سعيدة معهن، أليس كذلك؟ أنتم على حق تماما. لن تتصوروا أنني كنت ذا جاذبية جنسية، عندما تنظرون إلي لن تتصوروا. لا يا سيدتي، عندما تنظرين إلي لن تتصوري أنني كنت جذابا، أم هل تظنين؟ اسألوا قائد الأوركسترا، اسألوا. تظنونني من هذا النوع، أليس كذلك؟ تظنونني كذلك، حسنا أنا لست كذلك، قائد الأوركسترا كذلك، أفضل كوبا من البيرة في أي يوم. والآن سأغني لكم أغنية صغيرة كتبتها شقيقة زوجتي، أغنية صغيرة اسمها جرس الكنيسة العجوز لن يدق الليلة لأن الشماس سقط منه القضيب. شكرا يا شاب. سنخرج جميعا من أجل رقم واحد الطيب العجوز، رقم واحد هو الوحيد الذي لي. يا إنجلترا الطيبة العجوز، أنت فنجان شاي، ولكن لا أريد مساواة قذرة، لا تدع عواطفك تهون، وتذكر أن الإحسان يبدأ في البيت، لأن البريطانيين سيكونون أحرارا، والصحة العمومية لن تأتي إليك بالثورة، وهذا الشعر المستعار والنظارات اشتريت بواسطتك وواسطتك. الجيش والأسطول وسلاح الجو هي كل ما نحتاج إليه لكي نجعل المتشردين يرون أنه ما زال ينتمي إليك العجوز الأحمر والأبيض والأزرق. هذه البقعة الحمراء التي ما زالت على الخريطة لن نتنازل عنها بلا مقابل، وما تبقى لنا سنحافظ عليه ونرفعك أيها العلم. رقم واحد هو الوحيد الذي لي، سنخرج جميعا من أجل رقم واحد العجوز الطيب. نعم، رقم واحد هو الوحيد الذي لي، الله يبارك. رقم واحد هو الوحيد الذي لي، رقم واحد هو الوحيد الذي لي. النمرة الخامسة. كن رشيقات ولهن سحر ووقار، وعندما كانت امرأة تخرج من العربة كانت تنزل، وكنت تقدم إليها يدك برشاقة لتعاونها على النزول. انظر إليهن هذه الأيام، هل رأيت في حياتك مرة امرأة تخرج من سيارة؟ حسنا، هل رأيت؟ أنا رأيت، ولا أريد أن أرى ذلك مرة أخرى، وشكرا لك. أنا لم أشهد ساقي امرأة حتى بلغت 19، لم أعرف كيف يكون شكل سيقانها. 19، تزوجت عندما كنت في 19 كما تعرف، كنت في 20 فقط عندما ولد شقيق أرشي بيل العجوز. على أي حال لقد نجح. أنا أذكر المرة الأولى عندما وقعت عيناي على جدتك، كانت في 18 تماما، كانت ترتدي سترة من القطيفة، وكانت سوداء مطرزة بالفراء حول حوافيها. كانت هذه كل الموضة في هذه الأيام، وكانت محكمة عليها تماما، وبقبعتها الصغيرة المصنوعة من الفراء، وياقتها الضيقة، كانت رائعة. سيقان النساء مرة أخرى. هذا ما يسميه ستيرن ركوب الجحش برزانة. أظنه ستيرن على أي حال، أو جورج روبي. هلو عزيزتي. حسن، هذا لطيف. أنا لا ألبس نظارتي، ظننتك مندوبة ضريبة الدخل، ظننت أننا قد تمكننا من التخلص منه. أنت في حالة طيبة، أليس كذلك؟ شكرا لك، شربت كثيرا جدا من الجن في انتظارك. لا عليك، تستطيعين أن تشربي المزيد في دقيقة. لم تحجزي أي فندق أو مكان محترم، هل فعلتي؟ لا، ولكن حسن جدا، سأنام وحدي الليلة، أحس بألم في ساقي. أنت وفوب تستطيعان أن تنام في غرفتي، وأنا على الأريكة. كنت أتكلم الآن مع صديقنا الملون على الدرج. إنه طالب. لا، ليس كذلك، إنه راقص باليه. حقا؟ إنه ضخم الجسم، يمثل في رواية حدائق الشتاء لمدة أسبوعين. راقص باليه؟ قال لي إنك إذا أسقطت قبعتك خارج المسرح هناك فإن عليك أن تدفعها بقدمك حتى آخر الشارع قبل أن تستطيع التقاطها. ليسوا جميعا ملونين، رأيت اثنين في الأتوبيس أمس وأنا عائد إلى البيت، كان يتحدثان معا طول الطريق، وكل شخص في الأتوبيس يستمع. ووقفت لأضغط على الجرس ثم صاحت امرأة: فقدت ولدين في الحرب من أجل أمثالكم. ظننتها لحظة تقصدني، ولذلك استدرت، وكانت هناك تضربهم بمظلتها كالمجنونة. لا أحب أن أرى رجلا يرقص بهذه الصورة. اشتركت مرة في عرض مع زوج من الراقصين الذكور، وحيثما ذهبنا في أمسيات الأحد كنا نجد امرأة تطلب منا أن نضبط لها مشداتها. حيثما ذهبنا كل أمسية أحد، أنا متأكد أنها نفس المرأة كل مرة. اعتدت أن أسميها تابعة الفرقة. والآن ماذا سنأكل ونشرب؟ فلنرى ما عندنا. توجد برقية لك، ألا تظنها شاحبة قليلا؟ تبدو لي على ما يرام تحتاج إلى شراب هذا كل شيء. توجد برقية وصلت لك. هل ضربوك علقة أيها العجوز؟ لا، كنت هنا أتحدث إلى الجن. عليك أن تذهب إلى فراشك إن كنت متعبا. لست متعبا، أستطيع أن أسهر بعدك أي يوم تشاء. كنت تشربين من هذا الجن البشع. أحد دائني، سأنتظر. أظنهم أصبحوا أكثر معرفة بي الآن. عندي جن أيضا ديبوني، فوب العجوز تحبه، أليس كذلك عزيزي؟ أنا أحبه. فوب تجد نفسها في أحسن حال عندما تشربه، أليس كذلك؟ أنا أحبه، يبدو أنه يناسبني. لا أستطيع أن أشرب أي نوع من الجن كما تفعل أنت. ما سبب هذا كله؟ هل كان كل شيء في المسرح على ما يرام؟ لا، لم يكن كل شيء على ما يرام في المسرح. مساء الأحد كان هناك 60 تعسا صغيرا حزينا، والليلة كان هناك 100 تعس صغير حزين. إذا استطعنا أن نفتح مساء الاثنين في ويست هارتل بول فسيتم ذلك بالاتفاق المتحفظ مع 30 شخصا غاضبا تقريبا، إلا أنني لا أفكر في هذا الليلة. أوه أرشي، هيا هيا هيا هيا شرب الدموني يا عزيزتي، لا تصبحي عاطفية. جين هذا كأسك. بيلي اصحى. إني صاحن. إذن كف عن الصياح كأنك واحد من مذيع الإعلانات في التلفزيون. هذا شراب لك. لا أريد شرابا قذرا. تبدو أنك تعتزم أن تنشد ترتيلة. أنا متعب. حسنا هذا أفضل، اشرب كأسا واذهب إلى فراشك. لم أرى صحيفة المساء بعد. إذا كنت قد كسبت السباق فستقرأ عنه في الصباح. لا أريد أن أجلس هنا وأتعفن حتى إذا فعلت أنت، أريد أن أعرف ما يدور في العالم. نعم أنت على معرفة واسعة تدعو للدهشة، مطلع أكثر مما ينبغي للممثل جاهل عجوز. أنا لست ممثلا جاهلا عجوزا. نعم أنت كذلك، والآن لا تجادل واشرب كأسك، عندنا احتفال يا بلي. احتفال؟ وماذا عندك التي احتفل به؟ أوه عزيزي، ليس عندك سمة شيء تستطيع أن تسميه ملكك، وبنفس الثقة التي أعرف بها أن الله صنع التفاحة الصغيرة أراهن بجنيه ذهب ضد بنس واحد أنك ستنتهي مرة أخرى قبل عيد الميلاد القادم في محكمة التفليسات، وستكون محظوظا إن لم تنتهي في السجن أيضا. أرشي اجعله يذهب إلى فراشه، لقد فاض به التعب. اذهب إلى فراشك، أنت متعب جدا. أنا لست متعبا، أنا لا أستمتع بفكرة سجين آخر في العائلة. أبي اهدأ، شربت أكثر مما ينبغي. أستطيع أن أتفوق عليكم جميعا في الشرب. أوه عزيزتي سيذكر فضائله الآن. اعتدت أن أشرب نصف زجاجة من براند النجوم الثلاثة ساعة الإفطار، ورطلا من اللحم وزوجا من فتيات المراقص. سيقول لكم الحكاية كلها عند أول إشارة. أنا أترك فتيات المراقص لك. ما من شيء أمتع من أن تقتطع لنفسك قطعة لذيذة. أنا أعرف ماذا تقصد. أبي لا تثر، ستوقظ البولنديين في الطابق العلوي. لا تتكلم معي عن هذه العصابة من ذكور القطط القذرة. بريطاني واحد كان دائما في استطاعته أن يضرب نصف دستة من هذا الصنف، أو هكذا اعتاد أن يفعل. لا يبدو الأمر ممكنا الآن. حسنا لا عليك، لا تفسد الحفلة. أنا أدفع حسابي، وهذا أكثر من كل ما فعلته أنت. وأنا أقول لكم إنني تعلمت في واحدة من أحسن مدارس إنجلترا. أجل خرجت فيلد مارشال ذا ميول فاشية واضحة وشاعرا كاثوليكيا اختبل وأرشي رايس. هل تعلم ما قاله عني جيمس أجل؟ نعم، إنك أنت وميسيس بات كامبل ممثلة الأدوار النسائية المفضلين عندي. عليك اللعنة، تعرف جيدا ما قاله. نحن نعرف جميعا ما قاله، وكل كلمة قالها كانت صحيحة. حسنا كما كنت أقول قبل أن يقاطعني أبي العجوز الجاهل، ما من شيء أخجل منه إن كنت ممثلا عجوزا، هذا أكثر مما ستصل إليه أبدا. أنت لا تعرف معنى الكلمة. أبي أبي اذهب إلى فراشك، بدأت تخرب. حينئذ كان عليك أن تكون شخصية، لكي تكون ممثلا كوميديا كان عليك فعلا أن تكون شخصا ما. سبب إقامة هذا الحفل هو أنه غدا، لقد أصبح اليوم الآن، اليوم هو عيدي العشريني. عيدك العشريني؟ عيد ماذا؟ عيد العشريني لتوقفي عن دفع ضريبة الدخل. آخر مرة دفعت فيها ضريبة الدخل كانت في سنة 1936. سيمسكون بك بالتأكيد، سيمسكون بك في النهاية سطرة. حسن جدا يا عزيزي، تستطيع أن ترتل لنا ترتيلة فيما بعد. أظن هذا انتصارا بارزا جدا، وأنا أستحق جزاء عنه نوعا ما من التقدير. جين ألا تظنين أباك العجوز يستحق شيئا من التقدير؟ كنت أفكر الآن كيف حدث ودفعت ضريبة دخل سنة 1936. حظ سيء هذا كل ما في الأمر. احتكزني فتاق مزدوج في مستشفى، كان شيئا كريها جدا أيضا، معقدا بشكل فظيع. حتى تصورت كل خططي للمستقبل قد انتهت عند هذه النقطة. على كل حال هذه قصة أخرى سأحكيها لك يوم ما. كنت هناك مزجا على ظهري أفكر فيما إذا كان خمر الباس وحده يكفي لأن يجعل الحياة تستحق أن أحياها، عندما قفز علي من وراء الستار رجلان في قبعات ومعاطف المطر. كانت سقطة أرش وحيدة ممكن أن تقع لأي شخص. أظن ممرضة العنبر أبلغتهما عني، اعتادت أن تقول لي إنها شديدة التدين، ولذا فالمرجح أنها فعلت. أطلقوا بعدها سراحي بضمان، وكنت أشارك في تمثيل قصة مدينتين. عندما قلت لها هذا قالت: أوه، أظنني سمعت عنها قصة مدينتين، أليست عن سدوم وعمورة؟ كانت أيرلندية. الليلة سيدة من المتفرجات ضحكت لهذه النكتة. وقع خلاف بين جين وجراهام. أوه أنا آسف، كان ينبغي أن أسأل، أليس كذلك عزيزتي؟ أنا آسف، أظنني تائها إلى حد ما. أعتقد أن كل شخص كذلك. أنت كذلك أبلي. فاسخت خطباتها فعلا؟ كان علي أن أعرف أن الخطبة بالنسبة للمثقفين من أمثالك تعتبر تقليدا ريفيا إلى حد ما. بعد ذلك ستشترين موتوسيكل بسايد كار. أرشي كف عن السخريات بها، كن كيسا. أنت ترى أنها مضطربة. أنا لست مضطربة، وأنا لم أتخذ بعد أي قرار عن أي شيء. جئت لأنني أردت أن أراكم جميعا وأن أرى كيف حالكم، ولأنني اشتقت إليكم. أوه حقا، هذا منتهى اللطف منك عزيزتي، أنا أقدر هذا، أنا أقدره فعلا. هي تعرف أنني لا أسخر منها. أوه تمنيت أن أعرف ماذا سيحدث. أوه دعك مني، ألم يبلغك شيء عن ميك الصغير؟ لا لا، ميك الصغير يستطيع أن يعنى بنفسه. هذا الولد بدون مشاكل. أتوقع منه أن يجعل من نفسه أحمقا، أرجو هذا على أي حال. ماذا حدث لك ولجراهام؟ ابنتك ذهبت إلى سيرك ميدان ترافالجار يوم الأحد الماضي من فضلك. أوه حقا؟ أنت إحدى اللواتي أكرهن رئيس الوزراء؟ أظنني أوشكت أن أصبح مغراما به. أظن هذا حدث بعد أن ذهب إلى جزر الهند الغربية ليقنع نويل كوارد أن يكتب له مسرحية. ومع ذلك أظن واحدا فقط من جيلي يستطيع أن يقدر هذا. هل يثير غيظك؟ أوه يا إلهي، تمنيت أن أعرف ما سيصيبنا. أحس بشعور مشابه للكلب الفظيع في الطابق الأسفل، يدفعني للجري كلما وقعت عيناي عليه. أشياء ثلاثة تفعل بي نفس الشيء، ثلاثة: الراهبات والكهنة والكلاب. لا أريد أن أضطر دائما إلى العمل، أقصد أنك تطمع في قطعة من الحياة لنفسك قبل أن ينتهي كل شيء. تفقد الحياة كل جمالها عندما تعرف أن عليك أن تجري وتجري وتجري حتى يحملوك بعيدا في صندوق. كل شيء طيب بالنسبة له، إنه على ما يرام، ما زال يحصل على نسائه ما دام قادرا على أي حال، لأنني لا أريد أن أنتهي بأن يكفنني رجل غريب في شارع صغير متعفن في كيتس هيد أو ويست هارتبول أو إحدى هذه الحفر التي تضم الأحياء والموتى. فوب فوب أرجوك لا تعكري مزاجك، دعينا نستمتع بساعتنا. استمتعي بساعتك. أتظنين أني لا أريد أن أستمتع؟ سئمت وجودي مع المحطمين والمشردين، سئمت وسئمت أمثالهم. تمنيت ألا تبكي النساء، تمنيت ألا يفعلن. جين حاولي أن تقولي لها شيئا. ولما لا تفعل أنت؟ تمنيت أن أستطيع، تمنيت فقط أن أستطيع. هيا هيا يا عزيزتي، أترغبين في الذهاب إلى الفراش؟ نعم يا عزيزتي، أظنني أريد، إذا لم يزعجك هذا. أظنني شربت أكثر مما يجب. أرجي أعرف طبيعتي. لا أستطيع أبداً أن أحتمل كثيراً جداً من الانفعال. أظنني انفعلت أكثر مما يجب عندما رأيتك. كانت مفاجأة ممتعة. ولعلني في الأعماق مهمومة بشأن ميك الصغير. أنني أفكر دائما في كل هذا القتال. حبيبتي نامي قليلا، ستتحسن حالتك عندما تتيقظي. حسن يا عزيزي، سأذهب. الوقت متأخر على أي حال. أبي كان ينبغي عليه أن يكون في الفراش منذ ساعات. سيكون فظيعا غدا. أرشي، أرجو أن تجعله يذهب إلى الفراش. سأفعل. جين اصحبيها إلى فراشي. حسن. أرشي، هل تأتي وتقرئني تحية المساء؟ نعم، سأنتهي سريعا من حفلها الصغير. تذكري إنه عيدي. هذا لطيف. بيلي، أتريد كأسا أخرى قبل أن تنام؟ لا شكرا، أخذت الكفاية. أوه، هيا هيا هيا يا العجوز هيا. أعرف هذا التعبير على وجهك، هذه نظرتك عندما تنشد ترتيلة. تظنني لن أفعل؟ علي اللعنة، أنا واثق أنك ستفعل. حسن جدا، فلننشد شيئا طيبا يطفئ القلب، ثم اشرب بيرتك واذهب إلى فراشك. حسنا، سأفعل. إلى الأمام يا جند المسيح، زاحفين إلى الحرب، وصليب المسيح يتقدم أمامكم. المسيح القائد الملكي يحارب ضد العدو. إلى الأمام، إلى المعركة. سعدت مساء يا جن، كان من الممتع أن أراك. سنتحدث معا غدا. نعم سنفعل، وأنت ستأخذني إلى النادي، ها؟ تذكر. سعدت مساء يا ولدي. سعدت مساء يا أبي. بابا. نعم. أنت تخفي شيئا في نفسك. لا يفوتك شيء، أليس كذلك؟ الملاحظة أساس كل فن. ما هذا؟ استبد بي شعور غريب بشع طول اليوم، كأن شيئا ما سيحدث. أنت تعرف هذا الشعور؟ نعم أنا أعرف هذا الشعور. ميك أخذ أسيرا، يبدو أن أحدا هنا لا يعرف أنه في الصحف فعلا. لم يكن ثمة معنى لإعلان الخبر الليلة. الغد قريب مما فيه الكفاية. أنهم يرسلون هذه البرقيات للناس ذوي الأهمية الحقيقية. أنا أعرف ما في هذه البرقية. خذيها اقرأيها. يبدو أنه قتل عددا كبيرا من الأعداء، أليس كذلك؟ توجد هنا صورة لصديقك أيضا، الشخص الذي يدفعك للجري. يبدو جدا هذه المرة، ربما يكون مهموما بسبب ميك الصغير. أظنني سأخذ بعض الشراب. حسنا. لن يرضى ميك عنا إذا أوقفنا حفلنا. سنشرب نخب ميك ونضرع إلى الله أن يدبر أمره. ميك ومندوب الضرائب. بالنسبة لك رؤساء الوزراء، بالنسبة لي الكلاب. الراهبات والكهنة والكلاب. جين، هل حدثتك عن أعظم تقدير نلته؟ أعظم تقدير أعتز به وكأنه كنز؟ كنت أسير يوما على الشاطئ في مكان ما، أظنه كان هنا فعلا، يوما منذ 25 عاما على ما أعتقد. كنت حينئذ شابا في مقتبل العمر. حسنا، كنت هناك أسير على الشاطئ لأجد ما كنا نسميه حينئذ صيدة، أو ربما كانت معي بنت. لا لا لا لا، هذا كان قبل ذلك. على أي حال أنا أعرف أنني استمتعت بها بعد ذلك، ولكن المهم هو كنت أتمشى على الشاطئ وحدي، لا يعنيني غير شؤوني، وراهبتان تقدمتا نحوي. راهبتان، جين كلميني. كنت أعرف أنهم لن يستطيعوا الاحتفاظ به، لن يجرؤوا. سيعود إلى البيت في يومين، لا أستطيع أن أصدق. لن يجرؤوا، ولا حتى في أيامنا هذه. هم عصابة من الأخبياء، إنني أذكرهم من قبل الحرب، كنت في هذا العرض. فب أنت تذكرين؟ حسن، ماذا يريدون من سجن مثل هذا الولد؟ هذا ما ظللت أسأل نفسي عنه. لن يفيد من هذا شيئا، لا يستطيع هذا أن يفيدهم شيئا، أليس كذلك؟ عصابة نهمة من المحتالين. كنت ضيفا في الأمبسادورز كما تعلمين، أعطوني صندوقا من سيجار روميو وجولييت. حسناً، اسم رايس يشتهر مرة أخرى، وكان طوله كذا، لم أحصل على سيجار مثله لسنوات. إنه يحب السيجار، أشتري هذا النوع أحياناً، إنها رخيصة، ولكنه لا يهتم لهذا، أليس كذلك؟ طبعاً أنا لا أهتم، جيني أعطتني عدداً منها، أليس كذلك؟ ماذا دهك؟ نعم، نسيت. عندك ذاكرة كغربال ملعون. كنت دائما غبية في المدرسة. أنا مشغولة بأرشي، أخشى كثيرا أن لا يلقى إلا خيبة الأمل، وأن كل شيء سيفشل، وأنهم لن يسمحوا لمك بعد هذا بالعودة إلى البيت. فوب، عفوا، ولكنك تنطقين بأبشع هراء جلست للاستماع إليه على الإطلاق. لقد أعطى وعدا رسميا. وعدا رسميا؟ إذا تصورت أن مستقبل هذا الولد يعتمد على وعدهم الرسمي، فالأفضل أن نقول لهم نشكركم كثيرا جدا وسعدتم مساء. عندنا طائرة تقف على قدم الاستعداد لتحمله إلى البيت على جناح السرعة. وعد رسمي، كلمات سياسيين نموذجية، لو قالها واحد منا لكان معناها اللعنة على كل شيء. عودوا به إلى الوطن. في خلال ساعات يطير سيرجنت رايس إلى الوطن على طائرة داكوتا خصصت لنقله. عليهم اللعنة، يعرفون جيدا أنهم لا يجرؤون أن يفعلوا غير هذا. سيكون لنا بطل، تستطيعون أن تروا أينا أن... كان يفعل نفس الشيء. ما من عيب فينا وما كان فينا سمة عيب أبدا. لا تستطيعون جميعا أن تبلغوا القمة، لا تستطيعون أن تصنعوا حظوظكم. أنا كنت محظوظا دائما دائما، وتذكروا هذا، كنت كفؤا كذلك. هذا السفير سير سامبودي بيرسون، هكذا كان اسمه، ساحر إلى أقصى حد، وكان من أفضل الناس، أفضلهم على الإطلاق. قال لي إنني كنت فنانه المفضل باستثناء جورج روي. ماذا يكسبون عندما يتمسكون بصبي؟ هذا كل ما هو صبي. هذا الشخص يقول إنه محظوظ، كنت محظوظا دائما، وتذكروا كنت بارعا كذلك. قال الملازم بيرسون أوف ليسستر الذي ظل مع سيرجنت رايس حتى بضع دقائق قبل أن يؤسر، قال لابد أنه قتل 7 على الأقل من المهاجمين. هل قلت بيرسون؟ وقبل أن يتغلبوا عليه لابد أن ذخيرته كانت قد نفدت. وقال بيرسون رايس الشاب ليس من الطراز الذي يستسلم. لا أريد لأرشي أن يخيب أمله. هذا كل شيء، وأهم من كل شيء أخذ كفايته من الخيبة. لا أظنه سيألف الفشل أبدا. اسمعوا، يومان فقط وميك الصغير يكون جالسا هنا يتحدث عنها. أذكر مرة وعدتنا أمي أن تصحبنا نحن الأطفال إلى مسرح هزلي صامت، ثم حدث شيء ولم تستطع أن تذهب بنا. لا أدري ماذا حدث، لم يكن معها نقود على ما أظن. كان في استطاعتك حينئذ أن تجلسي أعلى المسرح بستة بنسات. أمي العجوز المسكينة ذهبت بنا بعد ذلك، ولكن الأمر لم يكن نفس الشيء بالنسبة لي. حزنت جدا، ظللت أفكر في هذا المسرح الهزلي الصامت أسابيع عدة. لا ينبغي عليك أن تضخم الأشياء، سيخيب أملك بعد ذلك بالتأكيد. وهذه هي مشكلة أرشي، إنه يجسم الأشياء دائما ولا تتحقق أبدا. إنه أحمق، إنه كفء جدا بالنسبة لهم، وهذه هي مشكلته. الناس لا يقدرونك كما ينبغي. فلننتهي من هذه الزجاجة، ما رأيكم؟ سيحضر أرشي غيرها عند عودتي. انتهى كل شيء، انتهى. قلت له هذا منذ سنوات ولكنه لا يريد أن يستمع، لن يستمع إلى أحد. لن تستطيع إلا أن تدع أرشي يمضي في طريقه. لا، ليس حقيقة، لا، كل ما يبحثون عنه هو الإثارة السوقية. هيا هيا ابتسمي معي هذه جين، خذي. شكرا شيريو. شيريو، حتم علينا كلنا أن ما هي الكلمة؟ لا أدري عما تتكلمين. أن نساوم. إنها تعرف ما أقصد. هذا صحيح يا عزيزتي. استمري أنت في طريقك، استمري، حاولي كأحسن ما تستطيعين، وبعد ذلك سيأتي الوقت الذي لا تستطيعين فيه الاستمرار. وهذا ليس بالاستسلام، أو ربما يكون، إنه التعقل. هل قال لك شيئا؟ عمّا؟ عن أي شيء؟ لا يقول لي أي شيء الآن، يقول لي فقط لا تدع الهم يشغلك، ولا يقول شيئا. وفرانك قال لي إن الفرقة لم تصرف مساء السبت إلا نصف المرتبات، وهو يظن رجال المباحث قد التقطوا أثره. لأنه قال إنه سيحضر لي بعض السجائر كان في إمكاني الحصول عليها الآن، أظنه في الركليف. عندما يدق جرس الباب لا أجرؤ على فتحه، فقد يكون شرطيا ومعه الطلب استدعاء آخر. جدي خذ واحدة من هذه، سوق اللحم الملعون هذا. ليس هذا شعورا جميلا عندما لا تستطيع أن تذهب وتفتح الباب. نعم سمت شرطي سيكون بالباب. لا تمضي في مقاطعتي وأنا أتكلم مع جن. شكرا لك يا جن، فلأقرأ الصحيفة. عكرت مزاجه الآن. لا لم تفعلي، إنه يقرأ أليس كذلك يا جدي؟ حسن، ما من فائدة من القلق أليس كذلك؟ تقول الصحف إن ميك سيعود إلى الوطن، وأظن أنه ينبغي عليهم أن يعرفوا هذه الأشياء، وهذا كل ما يهمنا في الحقيقة. عزيزي خذ قطرة من هذه. لا شكرا لك. صبي له كاسا، يوجد كاس هناك. أبي أنت تبالغ في كل شيء أليس كذلك؟ إنه يبالغ في كل شيء إلا أنه على صواب كما تعرفين، وهو على حق فيما يختص بأرشي. ما من عدو له في العالم ألحق به من الضرر ما ألحقه بنفسه. جدي هذه كأسك. شكرا لك يا جين، سأشربه فيما بعد. لا تشربه فيما بعد، اشربه الآن، هذا وقت الاحتفال. هيا هيا فلنشرب نخبة ميك. نعم نعم، ينبغي أن لا نجلس هنا وندع الوجوم يخيم علينا. ينقصنا الشراب على ما أظن، أليس كذلك؟ أرجو أن لا يتأخر أرشي في هذا المكان. فرانك ذهب معه، لن يتأخر طويلا. سيهتم فرانك فلا يدعه يعود إلى البيت متأخرا جدا. فرانك ولد عاقل. أحيانا يكون كذلك. أظنك أنت الوحيدة العاقلة بيننا جميعا. جدي لا يعتقد هذا، أليس كذلك؟ عليها اللعنة، إنها مجنونة مثلكم. وهو أحمق يجني على نفسه، دائما لديه فكرة جبارة يكسب بها المال. منذ مدة كان الرجال هم الذين يقومون بأدوار نسائية. كنا سنكون فرقة، هذا ما قاله أرشي على أي حال، ولكن عندما جاء الوقت وبدأ أرشي في العمل كانت الفكرة قد ماتت، والآن إنها روكاندرول. حسن، إنها كالنساء، إنهن يسأمن، يترددن هنا بضع مرات، وهذا كل شيء. لما لا تكفين ضجيجك القذر؟ لا يحب أن أتكلم عن هذا الأمر، كأنني لا أعرف كل ما يدور هنا. حسنا حسنا، ما من مبرر للكلام عنها. جن ليست رخوة، ألا أنت كذلك يا عزيزي؟ لا أريد أن أسمع عنها، ولا أظنها كذلك تريد أن تسمع. حسن حسن حسن، اعتادت أن تكون مع الناس الذين يحسنون السلوك، وهي لا تريد أن تسمع شيئا عن متاعبك. طبعا لا تريد. حسنا، مشكلتكم أيها الناس هي أنكم لا تعرفون كيف تمضون بحياتكم كما ينبغي، هذه هي متاعبك. أعطي البنت فرصة لديها حياتها لتعيشها. كنت أقول لها فقط. وأنا أقول لك لا تفعلي، ليس هناك ما تستطيعين أن تقوليه لها، كفي عن الكلام. جدي أرجوك، لما لا تعودين إلى لندن إلى أصدقائك؟ لا تجرنا إلى جدل، نحن لا نصلح لك. لا أظنني أريد العودة إلى لندن. كنت أتكلم معها عن أرشي. عزيزتي أنت لا تريدين أن ترحلي؟ طبعا لا أريد. كنت أقول في مجال الحديث العادي إن أرشي لم يكن محظوظا جدا، هذا كل شيء. هيا هيا هيا، وإذا ذكرت النساء فذلك لأنه كان نفس الشيء بالنسبة لهن، ولم يضايقني هذا كثيرا، لم يعني الكثير أبدا بالنسبة لي ولا حتى عندما كنت صغيرة. مع ذلك فأنا أظن الرجال مختلفين، إنه أمر أكثر أهمية بالنسبة لهم. أوه، انظر ماذا فعلت. فكرت أنه من الأفضل أن أحضر معي زجاجة في حالة تأخر أبي. ماذا تظنين نفسك مليونيرة؟ ولكنك لن تأخذي منها قطرة حتى تأكلي شيئا. لم تشربي إلا شايا وسجائر منذ أيام. عزيزتي لا أستطيع أن أكل شيئا، صدقيني. سأحضر شيئا لك. لا لا لا أستطيع لا أستطيع، أدعيه مكانك. ولن أناقشك. حبيبتي أنا رجوتك. لا أستطيع لا أريد. ولكن يتحتم على الناس أن يأكلوا. أوه عزيزتي إذا لم تأكلي شيئا. يتحتم على الناس أن يأكلوا كما تقول. كلمة طيبة. عزيزتي لا تستطيعين أن تستمري هكذا. يا صخرة الأجيال انشقي. حتم على الناس أن يأكلوا هكذا تقول. هل سمعت هذا؟ أوه. أين ذاهب هو؟ ذهب إلى المطبخ. وليس هذا كل ما عليهم أن يفعلوا؟ عليهم أن يفعلوا أشياء كثيرة، كثيرا من الأشياء لا تعرفين عنها شيئا ولا علاقة لها بكونك متعلمة. وكل هذا لما يتحتم عليك أن تعرفي عنها؟ أنا أعرف يا حبيبتي، كانت الأشياء قاسية بالنسبة لك، ولكن كوني عاقلة، حتم عليك أن تستمري. جين لا تقول لي كوني عاقلة. آسفة يا عزيزتي أنا لم أقصدها بهذا المعنى. لا تقول لي كوني عاقلة. جين أنت فتاة رائعة وأنا مولعة بك جدا، ولكنك لست ابنتي. لن أقبل هذا من ميك أو فرانك وهما ولدان. حسن حسن جدا، انسها، سننساها معنا. لم نشرب نخبة ميك بعد. لا تتعالي لا تتعالي كثيرا جدا. فوب أرجوك، أنا لم لا تتعالي كثيرا جدا. ماذا يفعل هنا؟ المرجح أنه يبحث عن شيء يأكله على ما أظن. لا أريد منه أن يعبث بالمطبخ وهو يعرف أنني لا أحب منه أن يدخل إليه. يترك كل شيء في حالة فوضى. هيا هيا خذي هذا. ولما لا يعود أرشي؟ ربما تتوقعين منه أن يعود إلى البيت ويقيم حفلا بعد أن علم بنجاة ابنه وعودته إلى الوطن. لا أدري. أنتم أيها الناس. فوب هيا لا تجرين إلى الشجار. وحول لا شيء، هذه حماقة. ليست حماقة. وعلى أي حال من الذي قال إننا سنتشاجر؟ كل ما قلته هو أنني لست جوعان، ثم بدأت تهاجمينني. أنا لم أهاجمك. أنتم أيها الناس كلكم أشباه بعضكم. فوب صدقيني أنا لم أنا لا أستطيع أن أكل لأنني أحس بالمرض. حسنا لا عليك. أنت لا تعرفين كيف تكون. أنت لا تعرفين كيف تكون. لأننا حاولنا بواسطتك أن نقدم أحسن ما نستطيع، وأرشي حاول أن يفعل أحسن ما يستطيع بواسطتك، حتى ولم يكن هذا في النهاية كثيرا جدا. وليس لأنك لم تكوني فتاة طيبة، لقد بذلت جهدا كبيرا وأنت تستحقين ما فعلناه. كنت تحاولين دائما وقد حصلت على جزائك، وهذا أكثر من كل ما حصل عليه أحدنا. أوه عزيزتي أنت الوحيدة من بيننا التي عندها، أنت والصغير ميك، والعجوز بالطبع كان عنده وإن لم يكن له من ذلك فائدة الآن، إنه مجرد شيء كان، هذا ما أعتقده. ومع ذلك فمن الأفضل أن تكون في الماضي شيئا على أن لا تكون على الإطلاق. وابنه الآخر نفس الشيء، بيلي العجوز شقيق أرشي. لا تظني أنه كان، إنه شخصية كبيرة فعلا. إنه شخصية كبيرة فعلا. ما من شائبة تشوب الشقيق بيل. إنه محامي، وهذا هو سر إعجابك الشديد به. يشبه ذلك الممثل الذي يظهر دائما في السينما وهو يرتدي طيلسانا وشعرا مستعارا. ها؟ أنا معجبة به لأنه جنتلمان. إنه يختلف عن أبيك بالرغم من أن كليهما ذهب إلى نفس المدرسة العامة. أنا أميل إليه للطريقة التي يعاملني بها، يتحدث إلي بطريقة ساحرة، والطريقة التي يناديني بها بابا. عليك أن تسمعيه عندما يناديني بابا. لم أره إلا مرات قليلة. حسن، طبعا رأيته، لم يكن راضيا عن الطريقة التي سار عليها أرشي. لم يرضى أبدا عنها، وأحيانا في الأيام الأولى كان يحضر لزيارتنا، وكان يضع دائما 10 جنيهات في يدي قبل أن يرحل. وكان يقول ولا كلمة لأرشي، وما عرفت أبدا ما أقوله له. كنا نعيش دائما في حفر قذرة في بعض الأحياء، وما كنت أحب له أن يزورنا. نعم، كنت أتألم كثيرا، لم يكن يستطيع أن يحضر زوجته معه، وما عرفت أبدا ما أقوله له. ثم كان هو وأرشي يقعان دائما في شجار حول ما كان يفعله أرشي، إما أن يكون قد فقد مالاً أو يكون متعطلاً بالعمل. وأذكر مرة حضر هو وأرشي، لم يكن لدينا لقمة عيش، كنا نعيش على بقايا اللحم التي نشتريها من القصاب ببضعة بنسات، ومن الإعانة التي كنا نأخذها من المجلس. أنت والأولاد كنتم تقيمون مع العجوز حينئذ. كان أرشي يرفض أن يأخذ مالا من أبيه، ربما كان السبب هو غيرة أبناء الحرفة الواحدة من بعضهم البعض. لا أدري. سمع بيل أن أرشي قد وقع في متاعب مرة أخرى، ولا أذكر ماذا كانت حينئذ، ولكنه كان على ما أظن شيئا خطيرا هذه المرة. حاول أن يصرف شيكا مزورا، وأخطأ في اختيار الشخص أو شيء ما. وما كان هذا ليفعله أرشي، هذا ما يجب أن أسلم به، لأن أرشي لم يقترف قط ما يمكن اعتباره عملا ماسا بالأمانة فعلا كهذا، مهما كانت الأشياء الأخرى التي كان يفعلها. لابد أنه كان مخمورا ساعتها. على أي حال، جاء بيل العجوز. كنا نعيش أيامها في بريكستون، وعبس صبيان الشارع بسيارته عبثا بالغا. لم يشهدوا في هذا الشارع سيارات باستثناء سيارة الطبيب، ولم ينطق بكلمة واحدة. عندما ذهبنا إلى الباب ورأيت ما فعله الصبيان، وقفت كالمصعوقة، وغمرني شعور الخجل حتى انفجرت باكية. فربط على ذراعي بطريقته، ولم يقل إلا فوب، أنا آسف جدا، أنا آسف فعلا، أخشى أن يظل الحال دائما هكذا. حسن، أخرج أرشي من ورطته أيا كان نوعها، وهذا كل شيء، ليست النقود ولا معاونته لأرشي، رغم أنني شاكرة له كل هذا طبعا، إنما هي طريقته في الكلام معي بهذا الأسلوب الهادئ المهذب، وطريقته في الربط على ذراعي. نعم، أستطيع أن أتصوره وهو يفعل. ماذا تقصدين؟ ماذا تقصدين بملاحظتك هذه؟ لا شيء يا عزيزتي، دعينا لا نتكلم في هذا الأمر. ماذا تقصدين بهذه الملاحظة؟ أقصد بالتحديد أنني أستطيع أن أرى الشقيق بيل وهو يربط على ذراعك، ثم يضع هذه الجنيهات العشرة في يدك، ثم يقود سيارته ليتناول عشاءه في ناديه. أوفو، هذا كل شيء. والآن دعينا لا نتكلم في هذا الأمر أكثر مما فعلنا. تقصدين أنه كان يشعر بالأسف فقط علي، أليس كذلك؟ لا لا أقصد. هيا قوليها، أنت تقصدين أنه كان يشعر بالأسف فقط علي، أليس كذلك؟ أنا لم أقل هذا وأنا لا أقصده. والآن هيا فوب، هيا. أريد أن أعرف ماذا قصدت. عزيزتي، ما من إنسان يستطيع أن يقول لك ماذا يعني. كان عليك أن تعرفي هذا منذ زمن بعيد. أرشي اسكت لحظة، أنا أتكلم مع جين وهي تعرف ماذا أعني. أنت تعرفين ما أعني، ألا تعرفين؟ هل تعرفين ما تعني؟ أرجو الله أن أعرف. هل لي أن أقول لك شيئا؟ كان ينبغي علينا أن أقول. الأمر بالتحديد هو أنني أعرف بالضبط كيف كان العم بيل يربت على ذراعك بنفس الطريقة التي كان يقف بها على خدمة الرجال في عيد الميلاد عندما كان في الجيش، بطريقة ديمقراطية جدا، ساحرة جدا، إنجليزية جدا. بيل طيب، كل ما في الأمر أنه لا يفهم الناس بالأمثال، وأكثر من هذا أنه لا يريد. لا أستطيع أن ألومه فعلا، كحالتنا الآن. الأخ بيل لن يفهم كل هذا على الإطلاق، سأشعر بالحرج الفظيع، أليس كذلك؟ فرانك حبيبي، أعطيني هذه الحقيبة. أنت ليس في وسعك إلا أن تحبه، فأنت مدين له بالكثير، وهذا سبب وجيه جدا لعدم حبه أي شخص. هذا ما أريد أن أقوله. إنه شيء لن تكونه قط. وأنا شيء لن يكونه قط. بيل الطيب العجوز ربما يكون ناجحا، ولكنه ليس سيئا. أتعرفين؟ إن لشقيق بيل زوجة واحدة وليس له مغامرات غرامية، وعنده ثلاثة أولاد ساحرين موهوبين، أخذ اثنان منهما درجات شرفية من كامبريدج، وثلاثتهم حققوا ما يسميه هؤلاء الناس زيجات ناجحة جدا. أوه بحق السماء، عما يتكلم كل شخص. هلو جين. هلو. حبيبتي، سنقيم حفلنا. هذا صحيح تماما، قرأت هذا في جريدة التلغراف اليوم. ملأني السأم وأنا أقرأ عن الصغير ميك، وهناك في وسط المقال حشر. لا تقل إنك قرأت. طبعا قرأت. بأي طريقة أخرى يمكنني أن أعرف إذا كان أقاربي يتزوجون أو يموتون أو ينجبون؟ كما كنت أقول قبل أن تقاطع بغلظة. نعم قبل هذا، سونيا الصغيرة ستتزوج من ابن أحد رجال الصناعة، كابتن شارلي دابل باك أكشن هايفن بريتش لودينغور أوف إلم لوج شروكسبوري غلاس. بحق السماء، أين ذهبت كل الأكواب؟ بيل العجوز الطيب حصل الآن على كل شيء أراده، بما في ذلك كابتن شارلي دابل باك أكشن غور. أرشي، أنا أتكلم مع جين. نعم، هذا ما ظننتك تفعلينه يا عزيزتي، أدركت حقيقة الموقف في لحظة. من السهل على أمثالك أن يمزحوا، أنا تركت المدرسة وسني 12 سنة. يا إلهي، إذا قالت هذا مرة أخرى فسأصعد الآن إلى سطح البيت وأنا مخمور، سأصعد إلى السطح وأستغيث، وهذا شيء لم أفعله قط من قبل. كان عليك أن تدفع 6 بنسات في الأسبوع وقتين. أنت أيها الوقت العجوز، دعها وشأنها. ماما، هيا نبدأ حفلنا. أنا أتكلم مع جين. نعم جئنا وأنت تفعلين. لما لا نتكلم جميعا مع جين؟ نحن لا نراها كثيرا. فرانك، تكلم مع جين. أبي، فلنتناول شرابا أولا. إذا كان علي أن أكون دبلوماسيا جدا أو بارعا جدا فلا بد أن أشرب الكثير أولا. ما كان علينا أن ندفع 6 بنسات في الأسبوع، وأغلب الأسابيع لم تستطع أمي أن تجده. يا حبيبة قلبي، هذه دولة الرفاهية للجميع، ما من أحد يحتاج شيئا، ما من أحد يفتقد شيئا، الكل يجد حاجته. كنت أقوم بمسح صالة الطعام من أجل الجميع على ما يرام. ميك الصغير على ما يرام، بل على ما يرام، لم يسمح لنفسه حتى أن يسجن بواسطة عدد من جنود الأعداء. فرانك على ما يرام لن يقوم بعد الآن بإيقاد أفران الغلايات، أليس كذلك يا ولد؟ أرجو أن تكف عن هذا الكلام. جين على ما يرام ستصلح الأمور بينها وبين جراهام، وتنسى كل شيء عن حماقة ميدان ترافلغار ورؤساء الوزارات الذين يشبهون كلاب الشوارع. عزيزتي تفضلي تفضلي. أنت لا تفهم. أعرف هذا. فوب مسحت صالة الطعام 500 صبي عندما كانت في 12. ألم تفعلي؟ ألم تفعلي؟ هل عندكم أي فكرة؟ أي منكم؟ هل عندكم أي فكرة؟ كم مرة حدثتني عن هؤلاء الصبيان 500 وصالة الطعام هذه؟ اسكت. نعم يا ولدي سأسكت. قدم هذا لجين، يبدو عليها وكأنها على استعداد لشربه. نعم أستطيع. غبت عنا مدة طويلة، كل ليلة حفلة. وهل تعلمين لماذا؟ هل تعلمين لماذا؟ لأننا ضربنا حتى الموت، سحقنا وطردنا، نحن سكارى معتهون، نحن مجانين وشواذ، نحن لنا مشاكل لم يسمع عنها إنسان قط، نحن شخوص لأشياء لا أحد يؤمن بها، نحن يصطنع الناس عنا النكات لأننا بعيدون جدا عن كل تجربة يومية عادية للإنسان، إلا أننا لسنا في الحقيقة مسليين، نحن مملون جدا لسبب بسيط، هو أننا لا نشبه أي إنسان عاش في الأرض يوما، ونحن لا نتقدم في أي شيء، نحن لا ننجح مطلقا في عمل أي شيء، نحن أشياء مزعجة، نحن لا نعمل إلا ما يدفع الله الجبار لأن يغضب من أي شيء نعمله، ودائما نحن نحاول أن نكتذب انتباه أي شخص لمشاكلنا القذرة الحقيرة، كهذا الشيء العجوز التعس الجالس هناك، انظروا إليها، ما شأنها بناس مثلكم، ناس من أهل الذكاء والتفكير، وهي مخمورة جدا، وفي هذه اللحظة الآن فإن عقلها الملجم ناقص النمو منعدم التدريب يمضي في سباق محموم، لأن دمها مشبع بالكحول الذي لا أملك مطلقا أن أقدمه لها، وهي سترغمنا على الاستماع لكل أنواع الأشياء الكئيبة كلنا سمعناها من قبل أكثر من 100 مرة، وهي تشيخ، وهي مهمومة لأنها لا تدري من الذي سيرعاها عندما تعجز عن العمل، وهي تخشى أن تنتهي في صندوق طويل في غرفة شخص ما في جيتس هيد أو في وست هارتلبول. نعم يتكلم. ستقول لكم إن الشقيقة بيل العجوز دفع كل مصروفات تعليمكم. جين، هذا ما تريد أن تقوله لك، إن المنحة الدراسية لم تكن للأشياء حقيقة الأهمية كما تعلمين، الكتب وأجور المواصلات والملابس وكل الأشياء الأخرى، بل دفع هذه لكم جميعا، فرانك يعرف هذا أيضا، أليس كذلك فرانك؟ فوب أنا آسف، أحرقت قصتك. أرش العجوز يستطيع أن يحرق قصة أي شخص إذا أراد. إنها لا تعرف الحقيقة عن ميك وعنك وعني أنا أعرف أنها لا تعرف. ستصل إليها بنفسها، كلنا نعرف هذه الأشياء في الوقت المناسب. إنها متعبة والسن تتقدم بها، إنها متعبة مني، ما من أحد أهداها قط ما قيمته نصف بنس في حياتها، وليس عندها ما تقدمه للعالم إلا نفسها اللطيفة عديمة التأثير، كل ما منح لها هو أنا، وقسما بالله لقد تعبت مني، أليس كذلك يا حبيبة العجوز؟ أنت تعبت مني أليس كذلك؟ حاولت أن أصنع من نفسي شيئا، حاولت فعلا وحقيقة، لم أكن شيئاً جذاباً يلتفت إليه، ولكن ما كنته صنعته بنفسي، كنت طفلة عادية، لا لم أكن حتى عادية، كنت أقبح وأبشع صبية رأيتها في حياتك كلها، أنت لم ترى شخصاً ما بالقبح الذي كنت، ولكني صنعت من نفسي شيئاً، حاولت فعلاً أن أصنع شيئاً، جعلته على أي حال يرغب فيه. كلكم تصرخون، أرجوكم فليتكلم أحدكم بهدوء ولو مرة واحدة، وهؤلاء البولنديون الملاعين سيأتون في أي لحظة، فلنصطنع شجارة. يبدو على أي حال أننا سنقع في شجارة، ولكن أرجوكم ألا يمكن أن يكون شجارا هادئا؟ أتمنى أن تكف عن الصياح. أنا لا أستطيع أن أسمع نفسي وأنا أصرخ. فرانك، غني واحدة من أغنياتك. هيا أيها الولد الطيب، أين العجوز؟ إنه في المطبخ. بيلي، تعال من هناك. من معه هناك؟ شيئا ما التقطه من الكامبريدج. هل فعلتها يوما فوق منضدة مطبخ؟ قطعة لحم على لوح خشب؟ كأنك تقطع شرائحا من اللحم. جين، ألا تتمنين أن تكوني الآن مع جرام العجوز؟ سأذهب لإحضار واحدة من هؤلاء النسوة، أليس كذلك؟ سيحضرها هنا. ولدي، دعها في حالها. ألا تظنوني أنام في الطابق العلوي متيقظة وأسمع ما يدور هنا؟ إنهم يعرفون هذا حبيبتي، إنهم يعرفون أي نوع من الأوغاد أنا. إنهم يعرفون مثلك كل شيء. حسنا، تقريبا مثلك. حبيبتي ستكونين على ما يرام. أين العجوز؟ لا تتظاهرا بأنكما لم تعتاد عليها. هذا أنت أيها العجوز الذي كان. هل أحضرت لنا قطعة من اللحم؟ ماذا جرى لكم جميعا؟ نحن جميعا ننتظر وصول العربة الصفراء الصغيرة، ما عدا جي. هل أحضرت سجائر؟ ما زال ثمة أمل لها. وأنت أيها العجوز انتظر، ستقرأ عن حفيدتك وعن مستر جرام أوف إلم لودج سروكسبري إلى آخره. خذ سجائرك. كنت تأكل من الكعكة؟ ماذا؟ كنت تأكل كعكتي؟ كنت تأكل كعكتي أليس كذلك؟ كنت جائعا. هذه الكعكة كانت لمك وليست لك. أنا آسف، اشتريتها لمك لتكون له عند عودتي. حسنا، لا عليك. ماذا تعني لا علي؟ لا عليك، مك لن يهتم. حسن، أنا أهتم. أنا لا أريد أن أراه داخل هذا المطبخ. قل له أن يظل بعيدا عنه. ليست الكعكة شيئا ذا قيمة كبيرة وليست ملكي، ولكني أهتم بهذا إلى أقصى حد. ولم لم تستطع أن تتركها؟ خطر ببالي. لم تستطع أن تدعها، لم تكن لك. ماذا دعاك؟ أنا أطعمك، ألا أفعل؟ لا تتصور أنك تعطيني كل هذا المال الذي نصرفه كل أسبوع، لأنك لا تفعل. فوب، انسيها. أنا لا أنسى، أنا لا أنسى أي شيء. نعم، أنا لا أنسى أي شيء حتى إذا نسيت. سنشتري واحدة أخرى. سنشتري واحدة أخرى. أنت غني جدا، أنت شخص ناجح، ضخم، عظيم، ومكعكة صغيرة ستأمر بإحضار دستر منها. اشتريت هذه الكعكة وقد كلفتني 30 شيلا. كانت لميك عند عودتي، لأنني أريد أن أمنحه شيئا. أنا أعرف أنه يحبه بعد أن ظل حيث كان وبعد أن عبر ما عبر. والآن هذا الخنزير القذر النهم العجوز، هذا الخنزير العجوز وكأنه لم يأخذ من كل شيء كفايته حتى الآن، تحتم علي أن يذهب ويضع أصابعه الهائلة. جين، اسمحي لي. أرشي، أنت لا تنتظر أحد الليلة، أليس كذلك؟ أظنه نال أكثر مما ناله أي منا، قد استمتع بها، حظ سعيد له. ومع ذلك فما كان أغناك عن أن تفعلها. لا، ما من امرأة ستأتي. أرشي، أنا آسف، أحاول وأسامحني. وليس يعني هذا أنني لا أتمنى أن يكون هناك من تحضر، ولكن أنت تعرفين هذا حبيبتي. هيا أمسكي نفسك، هذا ما كان ينبغي علينا أن نفعله منذ سنوات، أن نمسك أنفسنا جميعا. فلنتماسك معا جميعا، فلنتماسك جميعا وسنكون أكثر سعادة. حسن يا أولاد، تذكروا أننا بريطانيون. هذا ما يفعله كل شخص، بسيط جدا، عرفت هذا دائما، وهذا ما اعتاد أخي العجوز بالله أن يقوله لي. والآن فلنملأ الكؤوس ولنكن سعداء. ماذا عن ميك العجوز؟ ماذا عن ميك العجوز؟ جين لا تسكتي هكذا، أنت تعرفين كل شخص هنا. حقا؟ لا عليك، ما من سبب يحجم علي هذا كما تقول فوب دائما. كلنا إلى حد ما تائهون، وهذا يعني أننا أحط مرتبة من الآدمي، أحط مما نحن عليه عادة. أليس هذا صحيحا يا فرانك؟ أنت وقاد الغلايات الهزيل؟ أراهن أن المرضى في هذا المستشفى كانوا يموتون بردا، وفرت الآلاف بالتأكيد لمصلحة الصحة العمومية. تحسنت حالتك الآن؟ ربما لا ترغب جين في أخذ شيء من الشراب. أتدري لماذا؟ لا لما؟ لأنني لا أظنها حتى تميل إليه، لا أظنها تحب ميك. ولا يوجد سبب يجب عليها أن تفعل، وهذا لن يمنعها ولا يمنعني. فرانك اذهب وتكلم مع العجوز وأقنعه أن يأتي. سنحاول أن نكون طبيعيين قليلا ولو مرة واحدة، ونزعم أننا أسرة سعيدة محترمة مهذبة من أجل ميك. أنتم تعرفون هذا، وأنا أعتقد فعلا أن هذا هو ما يرجوه لنا بشكل ما، وأنا واثق أنه يعتقد أننا أقرب إلى أن نكون بشعين، أسوأ من الأعداء فعلا. جين لا تقلقي، ليس عليك أن تتحملي هذا النوع من الحياة لمدة طويلة أكثر من ميك، وهذا حفل ميك. فوب فوب، دعينا نشاهدك وأنت ترقص إلى رقصتك. إنها ترقص بإتقان كبير، أليس كذلك؟ أنت أيها الشيء العجوز المسكين، لا أدري إن كانت ستجعلني أبكي الليلة، سنرى. فرانك غني لنا أغنيتك. لا أدري حتى حقيقة شعوري، لا أدري حتى إذا كنت أشعر على الإطلاق. لا عليك يا عزيزتي، أنا كذلك، لم أعرف هذا سنوات عدة. أنت ميتة منذ زمن طويل، فلنجعلها حفلا بمناسبة عودة ميك إلى الوطن، فلنجعل الليلة حفلة صاخبة. اسمعوا اسمعوا اسمعوا، رأيت من لحظات رجلا بليمونة ملصقة بأذنه، ذهبت إليه وقلت له: ماذا تفعل بهذه الليمونة الملصقة بأذنك؟ فقال لي: حسنا، هل تعرف الرجل الذي يضع في أذنه سماعته؟ أنا الرجل الذي يضع في أذنه ليمونته. كان عليكم أن تسمعوا ما قاله عني جيمس هاجن. سيدتي، أنا عندي خبرة، أليست عندي؟ أنا عندي خبرة، أنا عندي. ولكنك تظنينني كذلك، أليس كذلك؟ حسنا، أنا لست كذلك، ولكنه هو كذلك. اسمعوا اسمعوا، هل حكيت لكم عن الزوجة؟ هل حكيت؟ زوجتي ليس فقط غبية، ليس فقط غبية، ولكنها باردة أيضا، باردة وغبية، إنها ما يسمونه بالبلهاء الباردة. لا تصفقوا بشدة، المبنى قديم جدا. حسنا، أنا عندي خبرة، أليس كذلك؟ أنا فعلا أنا عندي خبرة، انظروا إلي، كلي حقيقي، ليس فيها شيء مستعار أو متآكل. أنتم لا تظنونني أصيلا؟ هل تظنون؟ حسنا، أنا لست كذلك. لن أحرمكم من الخدمة التي أعرف أنكم تنتظرونها جميعا. نعم، سأغني لكم، سأغني لكم أغنية صغيرة كتبتها بنفسي، أنا لم أسجلها، وإذا أعجبتكم قولوا لهم، لن يستمعوا لي، ولكن قولوا لهم أغنية صغيرة اسمها فتاتي دائما مبهورة الأنفاس، ولكنها لا ترفض نفحة جيدة. مجرد رجل عادي مثلكم أنتم الجالسون هنا. لست مجنونا بالنساء ولست طريا، أنا لا أهتم حقيقة أبدا، أنا ما تسمونه شخصا معتدلا، أنا أزن المكاسب والأضرار، أنا لا أزق ولا أزاحم في سبيل هذا الشيء الذي يسمونه الحب، وأنا لا أجري وراء الأشياء البعيدة. شكرا لله أنا طبيعي طبيعي طبيعي، شكرا لله أنا طبيعي، أنا مثلكم تماما أيها الأولاد، شكرا لله أنا طبيعي، أنا مثلكم أيها الأولاد، مهذب وكل عقل، أنا لست واحدا من هؤلاء المتطرفين، لأنني متأكد أنكم ستوافقون أن شخصا مثلي هو ملح بلدنا العجوز العزيز، بلدنا العجوز العزيز. ولكن عندما تتهدد الأخطار تراثنا في الوطن أو وراء البحار، شباب من أمثالنا، نعم أنتم وأنا، هم الذين يسيرون مرة أخرى نحو النصر. بعض الناس يقولون إننا انتهينا، بعض الناس يقولون إننا سحقنا، ولكن إذا وقفنا جميعا معا قسما بهذه الأرض العجوز العزيزة سنكسب المعركة. شكرا لله إننا طبيعيون طبيعيون طبيعيون، شكرا لله إننا طبيعيون، نحن زهرة الوطن، وعندما يأتي الفداء الكبير شخص ما سيحملق فينا من عل ويقول لم يحدثوا أي ضجة، لأن هذه كانت أروع هجماتهم، نعم كانت هذه أروع هجماتهم. شكرا لله إننا طبيعيون طبيعيون طبيعيون، شكرا لله إننا طبيعيون، نعم هذه أروع لحظاتنا. ستسرق جواربك وتبيعها لتشتري مكنسة. من؟ ميسيس روبرتس، رقم 7 كلايبت لين، اعتدت دائما أن تقول هذا. عمن تتكلم أنت أيها الكلب العفن اليميني العجوز؟ أنا أتكلم عن الكلبة الشقراء ببار كامبريدج، المرأة التي تعجر مزاج جدك دائما، ولا تصفني بأنني كلب يميني عجوز. أنا أتذكر ميسيس روبرتس، كانت رقيقة جدا معنا. قد أكون كلبا عجوزا ولكنني لست من الجناح الأيمن. هذه الأغنية بالتحديد لمدخن السيجار كجدي. أوه يا عقبي، أنا السيجار العجوز العجوز، عقبي أنا السيجار العجوز، أضرتهم ولذعتهم بعقبي، أنا السيجار العجوز، عقبي أنا السيجار العجوز، عقبي أنا السيجار العجوز. كان معي ولد في المدرسة تمكن من الاشتراك في حكومة العمال، وكانوا يقولون عنه دائما إنه على يسار الوسط، ثم ذهب إلى مجلس اللوردات، ثم جعلوا منه أحد محتكري السمك الشرفيين. حسنا، هذا يلف اليسار على الوسط، أليس كذلك؟ هل تعلم؟ أنت لا تعرف عما تتكلم. اعتدت أن أقيم في كلايبت لين 10 شلينات في الأسبوع كل التكاليف. فرانك، حسبتك ستغني. إذا استطعت أن تلتقط جميع الكليشيهات الهابطة من السقف كالوطاويط فربما تستطيع أن تتعلم شيئا عني. عديدون من خطفوها منك. تذكر فقط أنني أبوك. ومتى تذكرت أنت هذا على الإطلاق؟ فرانك، هيا كن ولدا طيب. أنت تريد أن تكون أكثر شبها بجين. بالتحديد لم تعد تتآلف معنا. حبيبتي هل أنت كذلك؟ أنت بخير؟ أنا بخير. أوه حسنا، أراهن أنك نسيت كيف كنا معا، أليس كذلك؟ أوه طبعا لم تنسى، إنها لا تنسى بهذه السهولة، أليس كذلك يا حبيبتي؟ لا لا أظن هذا. تحسنت حالتك يا فوب. نعم شكرا يا عزيزي. تعال أعطني قبلة. إنه ولد طيب، أليس كذلك يا عزيزي؟ حتى عندما أتصرف بشقاوة كلنا نتصرف بطريقة صبيانية أحيانا. ما عدا جين. أرجوك، هل تسمح وتكف عن محاولتك أن تجعلني أحس بأنني من كوكب آخر؟ أرشي يعاكسك، أليس كذلك يا أرشي؟ لم أخذ أقراص بيتشام أمس. هل تعلمون أن أمي لم يزورها طبيب في حياتها؟ إلا عند ولادتنا طبعا، وكل ما أخذته في حياتها كان حبوب بيتشام والقطرات الهولندية والبيروكسايد. بيروكسايد؟ اعتادت أن تشربه كجنية. حسن، عاشت حتى 93 ولم تكلف الحكومة بنسا واحدا. أنت بخير يا بيل؟ نعم شكرا يا فوق. أرشي، ضع شيئا في كأسه، كادت تفرغ. إنها فارغة تقريبا. كنت أحاول أن أتذكر اسم المرأة. أي امرأة؟ المرأة التي في كلي بيتلين اعتادت أن تقدم لنا اللحم ساعة الإفطار كل صباح، وكانت تزيب الجبن فوقها، وهي المرة الأولى التي أكلت فيها هذا. لا أحب كثيرا أي شيء من هذا النوع. اسمعوا، هل معذرة لمقاطعتي، ولكنني تذكرت الآن فقط، هل رأيت صورة ابنة دوقة بورتو في صحف اليوم؟ وهل يحصل بنا أن نراها؟ لم أكن سأراها، كنت أقرأ في الحقيقة عن ميك طبعا، لم أستطع إلا أن ألحظها، بدت ساحرة جدا. أرشي، هل رأيتها؟ نعم، كانت بجوار كابتن بريتش لودنجور. ألا تراها ساحرة؟ أظنها تشبه امرأة بار كامبريدج التي يعجب بها أبي. نعم، وفي الحضيض فرانك فوب معجبة جدا بدوقة بورت، ألست كذلك يا حبيبتي؟ تقول إنها تظنها الطبيعية. أظنها حماقة إلى حد ما، إلا أنني أعجبت بها دائما أو منذ كانت صغيرة جدا. أحس أنها ولابد أن تكون لطيفة جدا. هل هو بخير؟ نعم إنه بخير، أنت على ما يرام أليس كذلك؟ اعتادت دائما أن تضع الجبن فوق اللحم. إنه يتذكر صاحبة البيت في كلايبت لين. أتعرف هذه المرأة في بار كامبريدج؟ تذكرني بشخص جين، هذا يهمك لأنه عن رؤساء الوزارات والكلاب. كان أيرلنديا وكان يقوم بدور نسائي، وأطلقوا عليه اسم ليدي روزي ذات السكتين، والواقع أنه كان فتى مخلصا، ترك هذا كله بعد ذلك واشتغل بالعلاقات العامة أو ما يشبهها. حسنا، روزي كان يعرف من الكلمات القذرة أكثر مما تسمعينه في أي مكان في مساء السبت. كان يستطيع أن يستمر 10 دقائق دون أن يتوقف لأخذ نفسه أو يكرر نفسه ولو مرة واحدة. كان فنانا، ولكن بالنسبة لروزي كانت أبشع كلمة سباب في اللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى هي كلمة المحافظين. كان يصف بها أي شيء على شرط أن يعتقد أن هذا الشيء رديء فعلا إلى هذه الدرجة. أراهن أنه كان إيرلنديا قذرا. هذا ما قلته منذ لحظة، حاول وأنصت. ظننت فرانك سيغني. إذا أعطيته طبقا من شرائح البطاطس سيئة الطبخ رفعه فوق رأسه وصاح: من الذي طبخ هذه الشرائح المتعفنة التافهة المحافظة؟ قلت هذه الحكاية قبل الآن. سأمسحك في دقيقة. سأمسحك أنا في دقيقة، ليست حتى قصة جيدة جدا. عندما تتعلم أن تحكي قصة بالجودة التي أروي بها فستكون على ما يرام. لن أبدو عجوزا بما فيه الكفاية حتى أروي حكاياتك. أظن من الأفضل أن تغني. حسنا حسنا، سأغني. سأغني لجين لأنها لم تسمعني. سأغني إحدى أغنيات بيلي، أغنية بريطانية. ما هي؟ أي أغنية؟ ودينية جدا. أي أغنية سيغنيها؟ وعلى ذلك فإن لكم فيها جميعا شيء. أوه عندما تنتهون من الهتاف احكمي يا بريطانيا، عندما تنتهون من إنشاد فليحمي الله الملكة، عندما تنتهون من قتل جروجر بأفواهكم، هل تتكرمون بإلقاء شيلين في قبعة الصغيرة لجنتلمان ببذلة كاكي ومكلف بالسفر إلى الجنوب؟ إنه متسول شارد الذهن ومظاهر ضعفه كسيمة، ولكننا نحن المخبرون نأخذه كما نجده، لأنه في الخدمة العاملة يمسح شيئا من فوق طبق، وقد ترك الكثير من الأشياء الصغيرة وراءه. ابن الطباخ وابن الدوق، ابن الإيرلث الحزام، 50,000 حصان وجندي بيادة أمروا إلى تيبل باي، كل منهم يقوم بواجب وطنه. ومن الذي يرعى الفتاة؟ مرر القبعة دفاعا عن شرفك، وادفع ادفع ادفع. ليست سيئة بالنسبة لهاوي. آخر مرة غنيت فيها هذه كانت في بار في مكان ما من يوركشاير. كنت إذا اشتريت زجاجة بيرة يعطونك فوقها طبقا مملوءا بفطائر يوركشاير بقدر ما تستطيع أن تأكل، وكل هذا ببنسين. أبي دعك من هذا، ما من أحد أبدا أعطى شيئا كهذا، ولا حتى في الأيام التي تتذكرها. أنا أقول لك كنت تأخذ طبقا من فطائر يوركشاير. تقدمت بك السن فعلا. بقدر ما تستطيع أن تأكل. أبي أنت فقدت عقلك، ينبغي أن تجلس. أنا جالس. ذاكرتك تضعف. أرجي أرجي لا تعاكس. أنا لست ضعيفا، لم يصل بالضعف الملعون نصف ما بلغه بك. شكرا لله، شكرا لله أنني لست كذلك. هذا كل شيء، تظنون أنكم غلبتموني. أعطيني قليلا من هذه. عندما لا توجد فتاة بالقرب منك تحس بالوحدة، عندما لا توجد فتاة بالقرب منك فأنت تجلس. أسكت. على أسكت لحظة يا فرانك، أرجوك أن أحاول أن أفكر. نعم نعم نعم نعم، الفتاة التي أحبها ذهبت إلى الدبليو سي، الفتاة التي أحبها تنظر إلي من فوق. لا لا لا لا أرجي. لا لا تفعل هذا، لا تغنيها بهذه الطريقة. اعتاد دائما أن يغنيها، أظنها كانت أغنيته المفضلة، أليس كذلك؟ غنيها أنت. أنا؟ أنا لا أستطيع أن أغني، لا أدري حتى إذا كان في استطاعتي أن أتذكر الكلمات. هيا هيا يا حبيبتي حاولي. أغني؟ حسن إذن. الفتى الذي أحبه جالس في أعلى المسرح، الفتى الذي أحبه ينظر إلي من فوق. أين هو؟ هذا هو، يلوح لي بمنديله، سعيد كالعصفور الذي يغني على الشجرة. شكرا لك يا فوب، شكرا لك. كانت باشعة تماما على ما أظن. حسنا، أنا ذاهب إلى فراشي. كذا بسرعة. نعم، انتظرت حتى أشرب نخبة بميك الصغير. سأذهب إلى فراشي قبل أن يأتي هؤلاء البولنديون القصيرون. سعدت مساء كلكم. سعدت مساء. أظنني يجب أن أذهب في دقيقة، أنا متعبة قليلا، ومع ذلك فلن أذهب إلى العمل غدا، أظنهم لا يتوقعون حضوري. ما رأيك؟ بالطبع لا، والمرجح أنني متوترة إلى الدرجة التي لا تسمح لي بالنوم. جين، هل رأيتك الخطاب الذي جاءني من كلير؟ من هي كلير؟ عزيزتي ينبغي أن أذهب إلى الفراش. دقيقة واحدة سأقرأ عليها خطاب كلير. كلير هي ابنة عمي المقيمة في تورونتو. يحسن أن أقرأه لك، خطها ليس جيدا جدا. إنها ابنة شقيق جون، كلهم هناك الآن، وشقيق جون كذلك. بدأوا العمل في تجارة المطاعم منذ 4 سنوات ب$500. نعم، هذه ابنتهم الصغيرة، انظري إلى صورتها. والآن عندهم فندق في تورونتو، وسيفتحون فندقاً آخر. اقرأ. جين، جين عزيزتي، ليس عليك أن تتظاهري بالاهتمام. جين ليست مهتمة بهذه القمامة عن كندا. بالطبع مهتمة، لا يزعجها أن تستمع. أليس كذلك؟ لما لا يغني فرانكو أغنية أخرى؟ أنا أحاول فقط أن أشرح لها. فتحوا فندقا في تورنتو، والآن سيفتحون فندقا آخر في أوتاوا، وأخي جون يدير الفندق الموجود في تورنتو، وهم يريدون منا أن نذهب إلى هناك وأن يتولى أرشي إدارة الفندق الموجود بأوتاوا. وماذا أعرف عن الفنادق؟ ما عشت إلا في الحفر. يغضب عندما أذكر حبا هذا. في الله لا تقولي مرة أخرى إنني أغضب عندما تذكرين هذا، لقد تحدثت عنها أليس كذلك؟ وأنا لم أغضب، وأنا لا أراها إلا فكرة قذرة لا معنى لها. متى كتبوا إليك هذا؟ منذ أسبوعين تقريبا. وهي تقول إننا لسنا في حاجة لاتخاذ قرار لمدة شهر أو شهرين. وماذا عن الأولاد؟ يستطيعون الذهاب معنا إذا أرادوا. لا أدري عن ميك، ولكن فرانك يميل إلى الفكرة، أليس كذلك؟ فرانك، هل تميل إليها؟ انظري حولك، هل تجدين سببا قويا يدعو للبقاء في هذا الركن الدافئ من أوروبا؟ لا تخدعي نفسك يا حبيبتي، لا تتصوري أن أحدا سيدعك تفعلين أي شيء أو تجربين أي شيء، لأنهم لا يحاولون ولا يجربون. ليس لك ثمة فرصة. ومن أنت؟ أنت نكرة، أنت نكرة، وليس معك أي مال، وأنت صغيرة، وعندما تنتهين فمن المؤكد تماما أنك ستظلين نكرة ولن يكون معك مال. الفرق الوحيد هو أنك ستكونين عجوزا. جين، من الأفضل لك أن تبدأ التفكير في رقم واحد، لأنه ما من إنسان آخر سيفعل هذا من أجلك، ما من إنسان آخر سيفعل هذا من أجلك، لأنه ما من إنسان أصبح يدين بهذا الهراء. ربما يقولون إنهم يفعلون، ربما يأخذون بعضا من راتبك كل أسبوع ويلصقون بضعة طوابع على بطاقتك ليثبتوا لك هذا، ولكن لا تصدقي، ما من شخص سيلقي عليك نظرة ثانية، كلهم مشغولون جدا، يتسابقون وسط الطريق معا، لا يعنيهم عليهم اللعنة أين يذهبون. ما ظلوا أبدا في الوسط الملعون، أولاد الزنا العفنون. عندما لا يوجد فتاة بالقرب منك فإنك تحس بالوحدة، عندما لا توجد فتاة بالقرب منك فإنك جالس على ستوقظ البولنديين. شخص ما يجب أن يوقظك، أنت على غزو، عليك أن تذهب إلى فراشك. أنت وهذه الكلبة الشقراء في بار كامبريدج، أنت وهي كقرد فوق شجرة. لا أظن وأنا ذاهب إلى فراشي. سعدت مساء يا ولدي. يا صخرة الأجيال، انشقي من أجلي ودعيني أختل فيك. على أي حال لن تستطيعي أن تشتري خمر الباص في تورونتو. اسمعوا، هذا ما تقوله. تتكلم عنا في حالة ذهابنا ودفع أجور سفرنا إلى آخره إلى آخره، ثم العمل في أوتاوا. الخبرة ليست ضرورية، الضروري هو أن يكون معك ناس من أهلك. وهي تقول عندنا تلفزيون 21 بوصة وراديو إلى آخره إلى آخره. والآن عندنا شيفرولي 56 بلير كاملة، وبها ناقل سرعة أوتوماتيكي، وكل الأشياء الصغيرة التي يتمناها الناس هنا. أنا واثقة أنك أنت وأرشي ستستقران في وقت قصير جدا، وكل شيء سيسير على ما يرام. ظننتك ترغبين في الاستماع إلى ما قالته في خطابها. نعم، شكرا لك. أرشي، هل ستنتظر طويلا هنا؟ أنا ذاهب حالا. أظن كلنا متعبون، لا أستطيع أن أحتمل كل هذا الانفعال أكثر مما فعلت. سعدتي مساء يا عزيزتي جين، سامحيني إذ كنت حمقاء قليلا. انسي ما حدث، سعدتي مساء. سعدت مساء يا أرشي. سآتي لأقرئك تحية المساء. شكرا يا عزيزي، علينا أن نجد له مكانا ينام فيه، أليس كذلك؟ ميك يستطيع أن ينام معي هنا. نعم، أظنه سيكون متعبا تماما، الولد المسكين. حسنا، لن يتأخر كثيرا. ذهبت إلى كندا أثناء الحرب. أنا أذكر هذا. لم أستطع أن أجد خمر الباس هناك، حتى ولا في تورونتو. تصوروه مشروبا إنجليزيا جدا. لا يبدو لي إنجليزيا جدا جين. لا أستطيع أن أنسى ذهابك إلى ميدان ترافلغار. هل كنت مهتمة فعلا بهذا كله؟ أظنني كنت كذلك حينئذ. مثل خمر الباس والنساء. جين، هل سبق أن قلت لك حكاية راهباتي؟ أستطيع أن أتذكر وجوههن البيضاء المريضة وعيونهن الصغيرة. ألقينا علي نظرة واحدة ومعا وفي نفس الوقت وبطريقة فورية تماما رسموا الصليب على صدورهن. رسموا الصليب، وكان هذا أعظم تقدير لقيته على الإطلاق في حياتي كلها. فلنشرب مزيدا من هذا، هل نفعل؟ بالتأكيد. جين، لقيت بعض المصاعب من فوق الليلة؟ ليس كثيرا، بدأ وكأنها انقلبت ضدي فجأة. أمك ضبطتني مع فوق في الفراش. لم أكن أعلم. لا أدري ماذا كنت أتوقع منك، ولكن بشكل ما تصورتك تقولين شيئا أكثر من هذا. ماذا تتوقع مني أن أفعل؟ أنظم مظاهرة في ميدان ترافلغر؟ كل أولادي يعتبرونني بلطجيا. لم أحاول أبدا أن أخفي هذا، وأظن هذه هي الإجابة. ربما يحسن بنا أن نذهب إلى الفراش. لا لا لا جين، انتظري لحظة. أظننا معا في نفس المزاج. بمجرد أن ولدت ضبطتني أمك مع فوب العجوز المسكينة، ثم مشت أمك خارجة. مشت أمك خارجة هكذا. كانت ما نسميه شخصا ذا مبادئ، وكانت تعرف كيف ينبغي أن يسلك الناس. ولم يكن ثمة طريقان هنا. لم تسامحني أبدا على أي حال. أنت لم تحبها؟ نعم، وأحببتها. كنت أحبها، مهما كان معنى هذه الكلمة. لا أدري على أي حال، بعد بضعة شهور كانت ميتة. هذا كل شيء. أمك كان إحساسها عميقا جدا بكل شيء، أكثر عمقا مني. ربما كان في استطاعتنا الاتفاق معا. جين، هل أخبرتك عن أشد الأشياء التي سمعتها؟ أشدها تأثيرا على الإطلاق. كان ذلك عندما كنت في كندا. كنت أنزلق عبر الحدود أحيانا إلى ناس أعرفهم، وذات ليلة سمعت زنجية تغني في بار. والآن ستبتسمين ساخرة من هذا. ستبتسم رأسك الإنجليزية المتعلمة، لأنك على ما أظن لم تجلسي أبدا وحدك وأنت جوعانة في بار وسط أغراب على بعد 1000 ميل من أي شيء تظنين أنك تفهمينه. ولكن إذا حدث يوما وشهدت أي أمل أو قوة في الجنس البشري، فقد كان ذلك في وجه هذه الزنجية العجوز السمينة التي وقفت تغني عن المسيح أو شيء شبيه بذلك. كانت فقيرة ووحيدة ومقهورة بصورة لم تعرفيها قط، ولم أعرفها أنا أيضا. لم أكن أحب هذا النوع من الموسيقى، ولكن أن تري هذه المومسة العجوز السوداء وهي تغني قلبها للعالم أجمع، وأنت تعرفين بشكل ما وفي أعماقك أنه لا يهم أبدا إلى أي مدى تركلين الناس الحقيقيين، ولا إلى أي مدى تحتقرينهم، إذا كان في استطاعتهم رغم ذلك الصمود والوقوف وإحداث ضجة طاهرة طبيعية كهذه. ما من عيب فيهم، كل العيب في كل الآخرين. لم أسمع أبدا شيئا يشبهه منذ تلك الليلة، لم أسمعه قط هنا، وسمعت همسات منه في أمسيات السبت في مكان ما، وهو سمعها، بلي سمعها، سمعهم يغنون منذ سنوات العجوز المسكين، ولكنك لن تسمعي شيئا منها الآن في أي مكان، وأظننا لن نسمع قط بعد الآن. ما من إنسان يستطيع أن يحس بهذا الشعور، وكم أضرع إلى الله أن أستطيع، كم أضرع إلى الله أن يغمرني الإحساس كهذه الكلبة العجوز السوداء بوجناتها المنتفخة وأغني. ولو كنت غنيت أغنية واحدة فقط في حياتي كلها بهذه الجودة لكنت الآن على ما يرام، أفضل من قيامك لعملك دون ضجيج وكل هذا الهراء، أفضل من عمل أي شيء بناء وكل هذا الهراء وكل مظاهراتك في ميدان ترافلغار. كم تمنيت من الله أن أكون هذه الحقيبة العكوس. كنت أقف وأهز سديي الهائلين إلى أعلى وإلى أسفل، وأرفع رأسي وأصنع أجمل ضجة عرفها العالم على الإطلاق. يا إلهي الجبار، كنت أفعل، أنا لا يهمني على الإطلاق أي شيء، ولا حتى خمر الباص ولا النساء. أتظنين نفسك تفعلينها؟ حسنا، هل تفعلينها؟ لا أدري، أنا بالتحديد لا أدري فعلا. المرجح أن أفعل بالضبط ما تفعل أنت. بالطبع ستفعلين، ولاحظي ستفعلينها بطريقة أفضل لأنك أكثر قدرة، وأنا أعتقد أن فيك الإحساس فعلا بالرغم من هراء ميدان ترافلغار. أنت من يصفونها بالعاطفية، أنت تحملين كل انفعالاتك معك بدلا من أن تتركيها في البيت، وبينما يجلس كل شخص آخر على يديه فأنت الشخص الذي في المؤخرة الذي يهتف ويدمي يديه، ولكن أنت عليك أن تجلسي على يديك قبل كل شخص وككل شخص. أنت تظنينني مجرد ممثل عجوز من الميوزيك هول، ينبغي أن تقال له الحقيقة كبيل العجوز. إن الناس لم يعودوا يحملون محافظ ذهبية ويرتدون أحذية من الجلد الرقيق، وأنت عندما تكونين هناك تظنين أنك تحبين كل الناس المحيطين بك، ولكنك لا تفعلين، أنت لا تحبينهم، ولن تقفي لتحدثي ضجيجا جميلا، وإذا تعلمتيه كما ينبغي فستكوني لنفسك فنا وأسلوبا. أنت تستطيعين أن تبتسمي، ابتسمي، ابتسمي واظهري كأصدق وأسعد شيء في العالم، إلا أنك ستكونين في نفس الوقت ميتة ومعزولة ومستهلكة وجالسة على يديك ككل شخص آخر. أترين هذا الوجه؟ أترين هذا الوجه؟ هذا الوجه يستطيع أن ينشق مفتوحا بالدفء والإنسانية، إنه يستطيع أن يغني وأن يحكي أسوأ وأسخف قصص في العالم لجمهور كبير من الموتى والمتعفنين، وهذا لا يهم، هذا لا يهم، لا يهم، لأنه انظري إلى عيني، أنا ميت وراء هذين العينين، أنا ميت تماما ككل هذا الحشد الخامد المتهدل في الخارج، وهذا لا يهم لأنني لا أستطيع أن أحس بأي شيء، ولا هم أيضا يحسون، نحن كلنا موتى كبعضنا البعض. جين، قولي لي شيئا، أريد أن تقولي لي شيئا. ماذا تقولين لرجل من سني يتزوج فتاة من سنك تقريبا؟ لا تظلمي، قلت لك أنا لا أحس بأي شيء. لن تستطيع أن تفعل شيئا كهذا. أنت كنت بعيدة عن أبيك العجوز مدة طويلة جدا، لم نرى من بعضنا البعض الكثير، هل فعل؟ حسنا، لا عليك، أنت لست جادا، لن تستطيع أن تفعل هذا لفوب، أن تطلقها. الأطفال الأطفال إنهم إنهم كالميوزيك هول القذرة. لا تنزعجي من أجل أبيك العجوز، ما زال مهموما قليلا من أجل مك، أظنه كذلك على الأقل. قلت لك ما من شيء يمسني فعلا، وكما قال الرجل دفعت شيلنا وست بنسات، وأنت عليك أن تسليني. فليقف أي شخص هناك ويمثل، فليقف، لا يهمني، لا يهمني إن كان التمثيل جيدا. أرش العجوز الموت يكمن وراء عينيه وهو جالس على يدي وقد فقد انفعالاته في الطريق. لن تظني أنني كنت جذابا يوما إذا نظرت إلي، أليس كذلك؟ حسنا، عندي خبرة. هذه المرأة في بار كامبريدج، هذه المرأة التي أزعجت بني العجوز المسكين في بار كامبريدج، أخذتها منه عندما لم يكن ملتفتا. ظننت عندك شخصا ما هنا، إنهم ينادون من أسفل. أرشي، ثمة جندي بوليس بالباب يطلبك. إنه مندوب الضرائب، إنه مندوب الضرائب. قولي له إنني كنت أتوقع حضوره، ما زلت أتوقع حضوره منذ 20 عاما. ظننت عنده شخصا ما هنا، ماذا تظنه يريد؟ أنا فقط وابنتي جين، أنا وابنتي جين ثمرة حبي الأول. لما لا تعودين إلى لندن؟ قولي لي، ألست سعيدة لأنك عادية؟ عمري كله كنت رجل الأيام السبعة كل أسبوع، دائما كنت أحتاج إلى قفزة آخر اليوم وفي مطلع كل يوم أيضا، تماما كقطعة لحم على صفيحة ساخنة. حسنا، إنها مشكلة كل إنسان، إلا إذا كنت مثل ميك وليس لديك مشاكل. حسنا، كانت عنده مشكلة ولكنه الآن في طريقه إلى البيت. نعم، هذا ولد بدون مشاكل. أنا نفسي رجل الأيام السبعة كل أسبوع وكل يوم مرتين. فوبي العجوز المسكينة، لا تدع الخوف يبدو عليك يا حبيبتي. إما أنهم يفعلونها ولا يستمتعون بها، أو أنهم لا يفعلونها ولا يستمتعون بها. حبيبتي لا تظهري هكذا خائفة، أرشي سكران مرة أخرى، إنه مندوب الضرائب. فرانك، ماذا؟ قتلوا مك، الأوغاد، أولاد الزنا العفنون. أوه ربا، لا يهمني أين يدفنون جسدي، لا يهمني أين يدفنون جسدي، لأن روحي ستعيش مع الله. احضروا جثمانه وادفنوه في انجلترا، احضروا جثمانه وادفنوه هنا، احضروا جثمانه في طائرة، ولكن لا تتحدثوا إلي قط. ملاعب إيت هذه أوصلتنا فعلا إلى الهزيمة، ولكن ما من فائدة في الحزن، لأنها بريطانيا هي التي نؤمن بها. ولذا أحضروا جثمانه وادفنوه هنا، أحضروا جثمانه في طائرة، ولكن فقط لا تتحدثوا إلي. حسنا، هذا هو الأمر. هل يستطيع أحد منكم أن يخبرني عن حقيقة الموضوع؟ اعتادت عمتي أن تقول نفس الشيء. حسنا، شيعوه بجنازة طيبة، دائما كانت تقولها، أليس كذلك بيلي؟ رجل عجوز المسكين. اعتدت أن أتساءل ماذا كان يمكن أن يحدث إذا لم تقل عمتي هذا. رجل عجوز وأنا كنا نقضي معا وقتا ممتعا، اعتدنا أن نخرج كثيرا معا قبل أن يتزوج كلانا. حسنا، أظنها تحدث صدفة لكل شخص. فوب، أنت بخير؟ أنا بخير يا عزيزتي، متعبة قليلا. وأي مكان كانت لندن حينئذ لقضاء وقت ممتع؟ أحسن مكان في العالم للضحك، دائما الناس كانوا متأهبين للضحك، دائما متأهبين للترحيب بك، أحسن جمهور في العالم. كنت في قرية صغيرة في دونينغال مرة في المقاطعات الأيرلندية. بيلي، أتذكر ذلك الصباح الذي وصلنا فيه؟ جاء إلي رجل وقال: أوه، نحن هنا من كبار طلاب الدراما، كبار طلاب الدراما، ونقاد الدراما عندنا يستطيعون أن يمسحوا أي شخص، أي شخص. ثم تكشف لنا فإذا به حداد القرية وقال: إذا نجحتم أمام الجمهور هنا فستنجحون أمام أي جمهور في العالم. وكان على حق أيضا، أظنني تعلمت درسا قاسيا هناك. في بعض الأماكن يجلسون ويحملقون فيك، يجلسون فقط، ولكن لندن كانت هي المكان. ورزي العجوز كانت امرأة جميلة، أنا مسرور لأنها ليست هنا. كيف تستطيع أن تنافس هذه الصحف؟ لن تستطيعي. لما لم يلتقط لك أحدهم صورة وأنت توقد نار الغلايات؟ لا أظن ميك أخذ الأمر جدا جدا. كل شخص متعب، كل شخص متعب تماما، كل شخص متعب، كل شخص واقف يتسكع دون أي هدف على الإطلاق، ينتظر أن يلتقطه أي شيء يسمحون له أن يدهمنا. حبا في الله، لا تسمحي لنفسك بالانفعال. لا أتوقع منك هذا. هذا صحيح، ولكن فرانك مختلف، على الأقل أرجو أن يكون كذلك. فرانك، ليس لك أن تخاف، لا تخشى أن تكون عاطفيا كخطيب الموهوب، لن تموت بهذا السبب. ربما تتصور أنك تستطيع، إلا أنك لن تموت. أولد ميك كان يشبه فعلا جراهام إلى حد ما، كان يبدو عليه أنه يعرف ماذا يريد وأين يتجه. وهل يعرف الآن؟ هذا مهم. أذكر أنه كانت له علاقة مع فتاة اسمها سيلفيا، كان في 16 حينئذ. أرشي، ماذا بك؟ لما لا تدعيه وحالة؟ هذا صحيح، لما لا تدعين أباك العجوز وحالة؟ أوه، تركتك منذ اللحظة في حالك كما تشاء. هل لي أن أقول لكم؟ طوال حياتي كنت أبحث عن شيء، كنت أبحث عن نوع ما من خمر الباس تستطيع أن تشرب منه الأمسية بطولها دون أن تحتاج أن تجري كل 10 دقائق، وتستطيع أن تسكر به دون أن تمرض، وكل هذا مقابل 4 بنسات. والآن فإن الرجل الذي يستطيع أن يقدم لي هذا كله سيفوز فعلا بصوتي الانتخابي، سيفوز حقيقة. حسنا، استطعت دائما أن أكسب امرأة أكثر مما أوضح أمرا قط. أرشي، أتعلم؟ أنت إلى حد ما وغد. نعم، أنت فعلا هكذا، أنت وغد يمشي على عجل. لأنني لا أهتم بشيء باستثناء خمر الباص. اسمع يا طفلتي، ستكتشفين في النهاية أنه ما من أحد يهتم أبدا بأي شيء إلا إذا كان شيئا ما حيوانيا، وبالنسبة لي فإن هذا الشيء الصغير الحيواني هو مشروب الباص. والآن لما لا تكفي عن مهاجمة كل شخص؟ لا أستطيع. ماذا تظنين نفسك، شربة ملح؟ أنا أدين بهذا لنفسي. على أي حال، أنا لم أؤمن أبدا بكل هذه النظافة الداخلية التي يتحدثون عنها. هل تركت ليلة أمس زجاجة بيرة هنا؟ لا أظن يا عزيزي. جين، إن لم تكوني حذرة فسيبدأ الناس قريبا جدا في لصق اللافتات عليك، وحينئذ تكونين مجرد نكرة، ستكونين نكرة مثل بقيتنا. فرانك سيحضر لك بعض البيرة، يوجد بعض منها في المطبخ. عزيزي هل تتكرم؟ بالتأكيد. لا نستطيع جميعا أن نسمر حقائبنا بالأرض ثم نقطع وقتنا ونحن ننظر من النافذة. أنت تشبه أي شخص آخر، إلا أنك أسوأ. أنت تظن أن في استطاعتك أن تغطي نفسك بمجرد التظاهر بعدم الاهتمام. أنت تظن أنك إذا لم تهتم فإنه لا يمكن أن تلحق بك إهانة، ولذا فأنت تقضي حياتك وأنت تصرخ بألفاظ من 4 حروف آملا أن يعاودك الحظ بشكل ما. دعيه وشأنه، إنه مهموم مثله. سأحكي لك قصة آرشي رايس. حسن جدا، أنت تريد الفضائل أولا. لم أعجب بالكاهن على أي حال، أنا كرهته فعلا، كان سمينا كأي شخص آخر. هل لاحظت؟ أنت لا تخدعني، أنت لا تستطيع أن تخدع قط. استمري، اشتميني أنا لا يهمني. شيئا واحدا اكتشفته منذ زمن طويل، أكثر الناس لا يعرفون متى تصيبهم الإهانة، وحشد كامل من الناس يكسبون أموالا هائلة من خلال هذا المبدأ، وأنا معتم كجردل فعلا. أنت تعرفين أنا لست أفضل من الآخرين. أوه، الآن لا تحاول أن تتظاهر بالتواضع. أنا متواضع جدا في الحقيقة، ما زالت في سطري بذرة صغيرة جافة من التواضع تحدث ضجيجا في داخلي، ولا أظنك كذلك. وهذا كل شيء تقريبا. ماذا دهاها؟ لا تسألني يا ولدي، لا تسألني، لم أحل مشكلة في حياتي. لم تتعلم، كنت مشغولا جدا بحقدك الفظيع على هؤلاء المتعطلين الفاشلين المنتشرين في الظلام الكبير، أليس كذلك؟ كنت بارعا حقا. فرانك، أريد لك أن تعرف الحقيقة عن أبيك. جين اسمعي، ميك دفن الآن فقط، ميك دفن، وما من أحد يريد أن يتكلم من جديد عنها أو يشترك في شجار. ماذا تريد؟ دقيقتين صمت؟ أبوك ليس فقط كريما ومدركا وعطوفا، ما من شخص عنده يساوي قلامة ظفر. أبوك لا شيء، وثمنه في السوق نصف بنس. نعم، أريد أن أقول إن هذا القول يصفني بطريقة جيدة ومختصرة. لست بحاجة لأن تنظر إلي، أنا كذلك فقدت شقيقا. لما يجلس ناس من أمثالنا هنا ويحتملون ببساطة هذا كله؟ لما يموت الأولاد أو يوقدون نار الغلايات؟ لما نقبل هذه الأشياء؟ ما الذي نأمل في الحصول عليه؟ وفي سبيل ماذا؟ في سبيل يد مغلفة في قفازات تلوح لك من عربة مذهبة. أظنني سأذهب لأنام، كان دائما طيبا معي. هل أحضر لك الأسبرين؟ ما من أحد يستمع إلى أحد. شكرا لك يا عزيزي، إذا لم يزعك هذا، كان دائما طيبا معي أيا كان ما فعله، دائما. كان عندي دائما إبريق موضوع على البوفي في البيت مع المفتاح هنا. لن تستطيع أن تفعل هذا لها. أوه. لن أسمح لك. هذا هو. ما هذا؟ ماذا دهاكي؟ أتحتاجين لغسل أذنيك القذرتين؟ عليهم اللعنة، ما من أحد يستمع إلى أي كلمة تقولها، وهذه هي المشكلة الآن. كل شخص مشغول بالرد وبالتصرف كما يشاء، بدلا من أن ينضف في عملهم ويقوم بكل ما يطلب منهم. أنا ذاهب إلى فراشي، علي أن أخرج مبكرا غدا. في أي وقت قلت؟ حوالي 9. أين ستذهبان؟ أبوك وأنا لدينا عمل معا. غريب، كل هؤلاء الناس الذين رفعوا قبعاتهم اليوم لميك الصغير. إيه، أيام أن كنت أصغر سنا، كل رجل كان يرتدي قبعة في تلك الأيام، لا يهم إن كان طردا أو جزارا، كل رجل اعتاد أن يخلع قبعته عند مروره أمام النصب التذكاري حتى ولو كان في الأوتوبيس. واليوم لاحظت الناس وهم يمرون أمامه حتى ولا نظرة إليه، وإذا رفعت الأعلام من فوقه فإنني أتوقع منهم أن يجلسوا عليه ويأكلوا سندوتشاتهم. كنت أفكر اللحظة في ميكي الصغير وسيلفيا، كانت صغيرة لطيفة جذابة. لا أدري ماذا تفعل الآن، لا أدري إن كانت قد قرأت عنه في الصحف، بطل وطني وقتل، لا أظنها نسيت، أليس كذلك؟ أذكر أنني كنت قلقا بسبب سيلفيا، لم أستطع أن أخرجها من حياة ميك الصغير، وكانت عندي فكرة أنها تحت السن القانونية، أقلقتني قليلا وحاولت أن أناقشه، إلا أنه كان يعتقد دائما أنني إلى حد ما غشيم. أنت تعلم هذا، لم أهتم، بل أكاد أقول إنني سررت، لم يكن يأخذني بطريقة جدية فعلا. ويوما جلست أدندن بأغنية، ثم قلت له: حسنا اسمع يا ولد، من الواضح أنني لست ملزما بأن أطلب منك أن تتخذ الاحتياطات. كل ما فعله هو أنه ابتسم، وفجأة أحسست وكأنني قس عجوز غريب، ولذا قلت له: على أي حال أنت تعرف بالتأكيد سن الرشد، ألا تعرفه؟ وهناك جلس أمامي بهذه الابتسامة الفظيعة تملأ وجهه وقال: 16. أين ستأخذ بيلي غدا؟ وأظنني سأعود إلى بريتون غدا وأشتغل بمسرحي على الشاطئ. إدلينز كان ذلك هو المكان، في كل منطقة برايتون. ألا تعرف ما يحاول أن يفعله؟ وهناك في استطاعتك أن تسكري تماما بمشروب التفاح مقابل بضعة بنسات. لم أشربه منذ سنوات، كم كان يكلف حينئذ؟ إنه يفكر في تطليقها، إنه يفكر في تطليق فوب. أنا رأيتها، هذه الفتاة التي يريد أن يتزوجها، إنه مجنون، هذا هو. أوه، ماذا سيحدث لنا؟ هل رأيتها يا جدي؟ ضبطتهما معا أمس في الروك لايف، رأيتها جيدا، إنها عذراء محترفة. لا أدري كم يكون ثمنه الآن. كم كان ثمنه حينئذ يا بيلي؟ ماذا؟ مشروب التفاح أيها العجوز. بحق جهنم القذرة، كيف يمكن أن أعرف؟ ما شربته قط. نعم نعم، أظنه حمضيا قليلا، حوالي بنس على ما أظن، النصف ببنس، يصل إلى شلن الآن على ما أظن. يمكن أن تشرب بيرة بنفس الثمن. إنها جميلة، ها؟ إنها مدللة، إنها مغرورة، إنها غبية، ووالداها المرجح أن يكون غبيين، يجب أن يكون، يجب أن يكون غبيين حتى ينجباها، ملكة التفاهة لعام 1957. هذا صحيح. كم سنها؟ 20. 20، أظنهما غبيين، أظنهما سيسمحان لها حتى بالزواج منك. أتعلمين؟ أظنني نمت مرة واحدة مع امرأة عاطفية، من أصفها بأنها عاطفية فعلا، وكانت سعيدة في زواجها، وكان اسمها إيفي. وأظنك تتصور أنك ستجعلهم يدفعون لك بعض المال أيضا. كانت هذه هي الفكرة. أنت ستجعلها تضع حلقة حول أنفك وتزعم لنفسك أنك لن تحس بها، لأنه ما من شيء يهمك الآن ولا يهم أي شخص آخر، وأنت تظن لأنك لا تستطيع أن تحصل عليها أن ما من شخص آخر يحصل عليها. ها، وماذا عن فوب؟ ها، إيفي ويليامز، هذا اسمها، ميسيز إيفي ويليامز. ميسيز إيفي ويليامز. حسنا أنا ذاهب، من سنقابل؟ روبنز، كلاين. شارلي كلاين، شارلي كلاين العجوز، هل تعرف أنني كنت في أول عرض نظمه في مسرحه الجوال؟ الساعة 12:30. كان أصغر من جيني، أشركته في نادي سبورتينج الأهلي، كنت أنا الذي رشحته للنادي. إنه ابن زنا ناشف. شارلي لا عيب فيه، أنا الذي جعلته يتعاقد مع إيدي درامر، فنان كفء إيدي، ظل يكسب 1000 كل أسبوع لمدة 25 سنة، وكما هو إنه ولد طيب، إنه بشكل ما بين لم يكن واحدا من نحن القدامى الحقيقيين، ولم يكن واحدا من هؤلاء المحدثين. أعجيب الميكروفون ذوي 5 دقائق، الآن لم يعد لهم شخصية حقيقية، وإيدي كان له دائما أسلوبه، وأبدا لا يصدر منه شيء يشتم منه رائحة العدوان الحقيقي، كلنا كان لنا أسلوبنا الخاص وأغانينا الخاصة، وكنا جميعا إنجليز، وأكثر من هذا كنا نتكلم الإنجليزية، وكان الأمر مختلفا، وكنا جميعا نعرف الأصول، كنا نعرف ما هي الأصول. وحتى إذا ضيعنا نصف ساعة ونحن نضحك الناس عليها، ما كنا نوحي إلى الناس بطريقة جادة أن يحطموها. الممثل الحقيقي رجل حقيقي، كل ما يحتاج إليه هو قطعة من نسيج سوداء قديمة وراءه، وكان يستطيع أن يسيطر على المتفرجين وحده نصف ساعة. إنه يشبه النمط العادي من الناس، كل ما في الأمر إنه يشبههم إلى درجة كبيرة، أكثر مما يشبهون أنفسهم، إذا استطعت أن تفهمني. وهو ما زال هناك. اعتدت دائما أن أقول له، اعتدنا جميعا أن نقول له: إدي، كن رفيقا مع الناس وأنت في طريقك إلى أعلى، لأنك قد تلتقي بهم وأنت في طريقك إلى أسفل. إدي العجوز واحد من القلائل العظماء الحقيقيين، ينبغي أن أقول إنه كذلك. أرشي، ماذا ستفعل؟ ماذا تنوي أن تفعله به؟ لن تعيده مرة أخرى إلى المسرح. روبنز وكلاين، 12:30 نصف غدا. ستقتل هذا الرجل العجوز لتنقذ الرديء المستهلك التافه. ليس لمجرد إنقاذ عرضي الرديء المستهلك التافه، إنه لإنقاذ أبيك الرديء التافه من الذهاب إلى السجن. الناس قد لا يحضرون ليشهدوا آرش، ولكنهم قد يتذكرون بيلي رايس. إنها تستحق المحاولة على أي حال. هل ستمضي لتدمير هذا أيضا؟ إنه الوحيد من بيننا الذي يحتفظ ببعض الكرامة والاحترام لذاته. إنه الوحيد من بيننا الذي يملك شيئا على الإطلاق، وأنت ستقتله. أنت ستأخذه إلى من يكون، روبنز أو كلاين، صباح الغد في 12:30، وستسمح لمستر روبنز ومستر كلاين أن يوقع شهادة وفاته. ما الذي ستسمح به لنفسك بعد الآن؟ كيف بحق السماء استطعت أن تجعله يفعل هذا الشيء؟ ماذا حدث له؟ ماذا حدث له حتى نسي غريزته التي تدفعه إلى حب البقاء؟ إنه يحس بأنه مدين لي بهذا. مدين لك بها؟ مدين لك بها؟ بيلي ليس مدينا بأي شيء لك أو لأي شخص. اسمعي قبل أن تشغلي بإلقاء محاضرتك عن النظافة الداخلية علي. اسمع يا جين، ذهب بيلي وفعل شيئا، ذهب وقابل والدي صديقة الفتاة، أنت تعرفينها، العذراء المحترفة التي رأيتها في الروك لايف. ذهب وقال لهم إنني متزوج ولي 3 أبناء بالغين، 3 معترف بهم. على أي حال لا أظن بيلي العجوز احتاج لذكر الآخرين. لقد كشفك. أو نعم تماما. أنت ترين لم أقل لهم عن فوب وعنكم جميعا. نعم، أتوقع ألا تفعل. ولذا جيني حبيبتي لم تكوني على خطأ على أي حال بخصوص فوب. وفي النهاية فإن أرش العجوز لن يحقق رغبته. النمرة 11. سيداتي سادتي، بيلي رايس لن يظهر الليلة. بيلي رايس لن يظهر مرة أخرى. تمنيت أن أغني أغنية من أجله بدلا من أغنية وداع، ولكن وأسفا لا أستطيع. ما من إنسان يستطيع، ما من أحد منا على أي حال. النمرة الثانية عشرة. جين، بكل أمانة لا أقصد أن أكون فظا. حسنا، أقصد من الغلظة أن أخرج هذا الكلام وأقوله، إلا أنني لا أستطيع أن أجد ما يمكن أن يربطك بأي واحد منهم. أنت لا تستطيع. حسنا، إنهم عائلتك وكل هذا. أي رجل عجوز رائع كان. كان فعلا. هل تعرف من قال هذا؟ شارلي كلاين قال: العجوز بيلي كان ألطف عجوز في عالم المسرح. أنت لم يعد عليك أي مسؤولية تجاه الناس، ومع ذلك فإنه يا آرشي كان ممثلا من الدرجة الأولى. إنها بيئتك وقد ربيت فيها، ولكن توجد أشياء أخرى في الحياة أفضل وأقدر. جراهام، أنا آسفة، سأقيم مع فوق. أخبرتك أنني قد اتخذت قراري قبل أن أسافر. لا أستطيع أن أتزوجك. لم أعد أريد أن أتزوجك. على أي حال علي أن أبقى هنا الآن، وقد مات بيلي. تحتاج فوب لمن يقيم معها. فرانك سيذهب إلى كندا خلال أسبوعين. جين، تظنني قتلته. آرشي، أنت لم تقتل. أنت لا تقتل الناس بهذه السهولة. لا أظن هذا. جراهام، نحن نعيش بطريقة مختلفة. أنت وأنا لا نأخذ أنفاسنا حتى بنفس الطريقة. آرشي، اسمع، هذه آخر فرصة لك. أنت وفرانك وفوب تستطيعون أن تذهبوا معا. حجزت أماكن سفركم. التذاكر الآن في جيبي. تستطيعون أن تخرجوا وتبدأوا حياة جديدة. هذا كلام فارغ تماما. أنت لا تختلفين عني. إنك كنت تحبينني، هكذا قلتي، وقد استمتعنا معا، وكان في استطاعتنا أن نصنع شيئا جميلا، وأنا لدي مهنة محترمة ومستقبل مرسوم، وكان في إمكاننا الحصول على أي شيء نريده. جين، عودي معي. هل ركبت أبدا القطار إلى هنا؟ هل أخذت القطار من بيرمنغهام إلى ويست هارتر بول؟ أو ذهبت من مانشستر إلى وارينغتون أو ويدنس ثم تنزل وتمضي في الشارع وعلى أحد الجانبين؟ ربما مصنع كيماويات، وعلى الجانب الآخر مخازن السكة الحديد وبعض الصبيان يلعبون في الشارع. ثم تجد امرأة واقفة على بابها، وهو ليس بابا فعلا، لأنك تستطيع أن تسير مباشرة من الشارع إلى حجرتها الأمامية. ماذا تستطيع أن تقول لها؟ أي نبأ حقيقي؟ أي رسالة تستطيع أن تحملها إليها؟ هل تقول لها: سيدتي، هل تعلمين أن المسيح مات على الصليب من أجلك؟ آرشي، هذه التذاكر لك، والآن خذها. سأدفع كل ديونك، سأسوي كل شيء. ثم تنظر المرأة إليك وتقول: أوه نعم، سمعت كل شيء عن هذا. إذا لم أذهب لن أفعل شيئا لكي تبقى هنا، لا أكثر من هذا. وأخشى عليك أن تتحمل النتائج، كندا أو السجن. هل تعرف، فكرت كثيرا أنه ينبغي علي أن أذهب إلى السجن، وأعتقد أنه من الضروري أن يكون ممتعا. بالتأكيد سألقى شخصا ما أعرفه. أتعرف ماذا اعتادت صاحبة البيت في فولهام أن تقول عنك؟ اعتادت أن تقول كأنه رجل الحكومة. دائما كانت نحن كلنا فيها لنأخذ منها ما نستطيع أن نحصل عليه. أليس هذا ما كان ينتظر من أبيك أن يقوله؟ لا تستطيع أبدا أن تحصل على أي شيء من مكتب العمل هذا عندهم، وعندهم بالتأكيد كثير من المتعطلين أكثر من أي مدينة أخرى في إنجلترا. حسنا، شكرا. على أي حال، حفلتين تمثيليتين أخريين فقط. إنه لأمر مؤسف فعلا. تمنيت أن أضع العلامة الواحدة والعشرين ضد مندوب الضرائب. لن أستطيع أن أفوز بالعلامة الواحدة 25. كان من المسلي أن أحصل على المفتاح بطريقة ما. نحن هنا وحيدون في الكون، لا يوجد ثمة إله. إنه لا يبدو أنها بدأت كلها بشيء تافه كحزمة من نور الشمس تسقط على قطعة من صخر. وها نحن هنا، نحن لا نملك إلا أنفسنا، وبشكل ما حتم علينا أن نحاول أن نصطنع منها شيئا. نحن لا نملك إلا أنفسنا. أرجو، أنا آسف، ولكن لقد كففت عن محاولة أن أفهم. النمرة 13. نحن جميعا خارجون لأجل رقم واحد الطيب العجوز. رقم واحد هو الوحيد الذي لي. إنجلترا العجوز الطيبة، أنت فنجان شاي، ولكنني لا أريد مساواة قذرة. لا تدع مشاعرك تهوم، وتذكر أن الإحسان يبدأ في البيت، وما ترك ليبقى ملكنا سنحتفظ به ونرفعك أيها العلم. رقم واحد هو الوحيد الذي لي. الله يباركك. رقم واحد هو الوحيد الذي لي. جئت فقط لأحكي لكم عن الزوجة. لقد عادت لزوجها، ذهبت مسرعة. لا لا لا لا لا، لا تصفقوا بشدة. نحن جميعا في مبنى قديم جدا. نعم، قديم جدا قديم. وماذا عن هذه؟ ماذا عن هذه السيدة ذات الخوذة فوق رأسها؟ ها؟ أراها مترهلة قليلا. إذا سألتموني تحتاج لإدخال بعض اللحم فيها، لحم إنجلترا العجوز المشوي. لا، لم يسألني أحد، لا تهتموا. زوج لطيف من البيض المحمر، ومع ذلك فهي فتاة لطيفة، فتاة لطيفة. ترافق شارلي هنا. شارلي، أليس كذلك؟ قابلته في باب دوار، وما زال يدوران من ساعتها. أنا أجنن نفسي، أنتم تعرفون هذا، أليس كذلك؟ أنا أجنن نفسي هنا. عاريات، هكذا يصنع. هل تظنين؟ أنا أتصور أنكم تشعرون أنكم زدتم قوة بعدها. قل فطيرتك الجلي حلوة، ولكنها لا تقارن بفطيرتي. يوجد شخص هنا في هذا الجانب ومعه سنارة، أنتم تعرفون هذا، أليس كذلك؟ إنها كذلك، إنه واقف هناك. أنا أستطيع أن أرى، لابد أنه مندوب الضرائب. الحياة مسلية مع ذلك، أليس كذلك؟ الحياة مسلية، إنها كقطعة حلوى تمتصها بغلافها. حسناً، إنني أفضل كوباً من البيرة أي يوم. نعم، أفضل. أنتم تظنون أنني انتهيت، أليس كذلك؟ هيا قولوها، أنتم تظنون أنني انتهيت، أنتم تظنون أن انتهيت، أليس كذلك؟ ألا تظنون؟ حسناً، أنا انتهيت. ماذا حدث؟ هل تحسون بالبرد أنتم هناك؟ قبل أن أذهب سيداتي وسادتي، أود فعلاً أن أروي لكم قصة صغيرة. قصة صغيرة عن رجل، مجرد رجل صغير عادي مثلي ومثلكم، يوماً تيقظ فوجد نفسه في الجنة. حسناً، ينظر الرجل حوله. أنتم سامعون؟ ويرى شخصا واقفا بجواره، ثم يتبين الأمر فإذا بهذا الشخص قديس أو شيء شبيه بالقديس. على أي حال كان عضوا في لجنة الاستقبال، والشخص يقول له القديس، يقول له حسنا أنت الآن في الجنة. أنا؟ فيقول له القديس نعم أنت، وأكثر من ذلك لقد فزت بالسعادة الأبدية. حقا؟ فيقول القديس أنت بالتأكيد فعلت، أنت واقف بعيدا ألا تسمع الجموع؟ كل شخص يرنم، كل شخص فرح، ولدي ماذا تقول؟ ثم ألقى الرجل الصغير نظرة على جموع البشر في الأرض وقد انتشروا ومن ورائهم الكون، ثم يقول للقديس حسنا هل أستطيع أن أصعد إلى حيث تقف لألقي نظرة شاملة؟ فيقول القديس بالطبع يا ولدي، ويفسح له الطريق، ويقف الرجل الصغير حيث كان القديس ويحملق في المشهد المحيط به وملائكة السماء والآخرين. وقال القديس كل سحر الخلود وأفراحه تحيط بك. فقال الرجل الصغير أنت تقصد أن هذا هو الخلود وأنا في الجنة؟ هذا هو الأمر يا ولدي، حسنا ماذا عندك لتقول؟ ثم ينظر الرجل الصغير من حوله مرة أخرى للحظة ويقول القديس حسنا يا بني. فيقول الرجل حسنا لقد فكرت كثيرا ماذا أقول إذا حدث لي هذا، لم أستطع أن أفكر. فيبتسم القديس له بلطف ويقول وماذا تقول يا ولدي؟ ثم يقول الرجل الصغير شيئا واحدا فقط أستطيع أن أقوله. وقال حسنا. القديس بدأ وقد صفع على ملء وجهه بيد هائلة، وتوقفت الجموع عن الترتيل، وأخفت الملائكة وجوهها، وللحظة دقيقة من لحظات الخلود لم يكن ثمة صوت في الجنة كلها. لم يستطع القديس أن يتكلم للحظة قصيرة، ثم ألقى ذراعيه حول الرجل الصغير وقبله وقال له ولدي أنا أحبك بكل روحي، سأظل أحبك أبدا، ما زلت أنتظر لأسمع هذه الكلمة منذ جئت هنا. إنه هناك بسنارة صغيرة، أرى أستطيع أن أرى. أوه حسنا أنا عندي خبرة، أليست عندي؟ أنا عندي خبرة. لما ينبغي علي أن أهتم؟ لما أسمح لها أن تمسني؟ لما لا أجلس وأبكي؟ لما لا أسمح لها بالمرور من فوقي؟ لما أسمح لها أن تمسك بي؟ ما فائدة الناس؟ ولذا لماذا أشغل نفسي وأهتم؟ لما ينبغي علي أن أهتم؟ لما أسمح لها أن تمسني؟ لما لا أفهم؟ أنتم جمهورا طيبا، طيبا جدا، جمهورا طيبا جدا. دعوني أعرف أين تشتغلون مساء الغد، وسآتي لزيارتكم. وبهذا تنتهي مسرحية الليلة. المهرج. المهرج مسرحية الكاتب الإنجليزي المعاصر جون أوسبورن، ترجمة ميخائيل رومان، إخراج أنور عبد العزيز.